الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله به وبعلومه وعلومكم في الدارين: وغير الصحابي لا بد من تزكيته كالشهادة، والرواية عنه تزكية في رواية بشرط أن يعلم من عادة الراوي أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدل. والحكم بشهادته أقوى من تزكيته، والجرح نسبة ما ترد به الشهادة وليس ترك الحكم بشهادته منه، ويقبل كالتزكية من واحد ولا يجب ذكر سببه وعنه بلى. وقيل يستفسر غير العالم ويقدم على التعديل، وقيل الأكثر. وأما ألفاظ الرواية فمن الصحابي خمسة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا الدرس الرابع من دروس هذه الدورة المباركة في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقل الفصول. وانتهى بنا الكلام عند قول المؤلف رحمه الله: وغير الصحابي لا بد من تزكيته كالشهادة، لأنه سبق لنا أن الصحابة كلهم عدول فلا يحتاجون إلى تزكية، زكاهم الله تعالى وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جهالة الصحابي لا تضر، لأنه عدل سواء سمي أو لم يسمى، علمت عينه أو لم تعلم فهو عدل. وأما غير الصحابي فلا بد من تزكيته، ولهذا اشترطنا أن يكون عدلا ضابطا. فمجهول العين أو مجهول الحال لا تقبل روايته، مجهول العين الذي لا يعرف من هو، ومجهول الحال يعرف ولكن لا تعرف عدالته ولا يعرف ضبطه، فلا بد أن يزكيه أهل العلم أو يزكيه الحاكم القاضي، وهذه أعلى مراتب التزكية، أن يزكيه القاضي إذا كان القاضي يشترط العدالة في الشهادة، فزكى القاضي هذا الشاهد وقبل شهادته، دل ذلك على أنه عدل فتقبل روايته. فغير الصحابي لا بد من تزكية كالشهادة، يعني كما أن الشهادة لا بد فيها من العدالة والتزكية، فكذلك الرواية لا بد فيها من ذلك، والرواية عنه تزكية. هذه وإن ذكرها المؤلف رحمه الله في أول صور التزكية، إلا أنها في الحقيقة آخر مراتب التزكية. الرواية عنه تزكية، هذا في خلاف بين أهل العلم، هل الرواية عن راوي تعد تزكية له أو لا تعد تزكية له؟ فالصواب أن الراوي إذا كان لا يروي إلا عن ثقة، كان هذا الراوي معروف أنه عالم، كان هذا الراوي معروف أنه عالم وعدل ومدقق ولا يروي إلا عن ثقة، فإذا روى عن شخص دل ذلك على أنه يزكيه ضمنا، لأنه عرف من حال أنه لا يروي إلا عن الثقات. فلهذا قال: والرواية عنه تزكية في رواية، يعني في قول عندنا وهو الصحيح، بشرط أن يعلم من عادة الراوي أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدل. يقول الراوي يصرح بهذا، الراوي العدل طبعا يصرح بأنني يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة، أو تعرف عادته بتتبع رواياته أن هذا الرجل لا يروي إلا عن الثقات، فتكون الرواية حينئذ تعديلا للشيخ الذي روى عنه. وأما إذا لم يعلم عنه من عادته ولا من صريح قوله أنه يروي عن ثقة فلا تعد هذه تزكية، فكم من الثقات روى عن الضعفاء وعن من بل حتى عمن يتهم بالكذب. لهذا لا بد أن يعلم هذا من عادته أو من صريح قوله، لكن هذه آخر مراتب التعديل، يعني أضعف مراتب التعديل، وأعلاها أن يزكيه الحاكم بالقول، الحاكم هو القاضي يقبل شهادته إذا كان الحاكم يشترط العدالة، وإلا كان فاسقا بقبول شهادة ليس عدلا عنده، فحينئذ إذا حكم الحاكم الذي يشترط العدالة في حكم بشهادة شخص من الأشخاص كان هذا تزكية له من أعلى مراتب التزكية. وهذا الذي قال هنا والحكم بشهادته أقوى من تزكيته. والجرح ثم انتقل بعد ذلك إلى الجرح وهو نسبة، قال نسبة ما ترد به الشهادة، يعني أن ينسب الشخص إلى ما ترد به شهادته من كفر أو فسق أو بدعة يدعو إليها أو بدعة مكفرة أو كونه أو إلى كونه كثير الوهم أو إلى كونه غير ضابط أو نحو ذلك ما ترد به الشهادة كذاب وهكذا. إذا نسب الإنسان إلى ما ترد به الشهادة فإنه مجروح. ثم قال وليس ترك الحكم بشهادته منه، يعني إذا كان الحكم بشهادة الراوي تعديلا له، إذا كان الحاكم يشترط العدالة وحكم بشهادة شخص كان هذا تعديلا له، فترك الشهادة فترك الحكم بشهادته ليس جرحا له. ما الفرق؟ الفرق أن في حال التزكية نقول هذا الحاكم يشترط العدالة، وكونه يحكم في الدماء أو الأعراض أو الأموال بشهادة شخص وهو يشترط العدالة هذا معناه أنه يرى أن الشخص عدل، فهذه تزكية من أقوى مراتب التزكية بل أقوى. لكن في حال رد الشهادة قد ترد شهادة الشخص لا لتهمة أو لا لقدح فيه، ولكن لأنه لا يصلح للشهادة في هذه القضية لكونه قريبا مثلا أو لكونه لم يره أو لكونه يظن فيه المحاباة، لكن ليس هذا راجعا إلى عدالته ولا إلى ضبطه، فلا يكون رد الشهادة بمجرده قدحا إلا إذا قال الحاكم هذا فاسق ووضح أنه يرد شهادته لكونه فاسقا أو مبتدعا ونحو ذلك مما يكون قادحا في عدالة الشخص. ويقبل كالتزكية من واحد، يعني يقبل الجرح من شخص واحد وتقبل التزكية من شخص واحد، شرط أن يكون هذا الواحد عالما، يعني ليس كل أحد يجرح وليس كل أحد يعدل، وإنما يقبل هذا من العالم الذي يعرف أسباب الجرح ويعرف شروط العدالة فيعدل ويجرح فيقبل قوله في هذا. فشرطه أن يكون عالما، وأن شرط العلماء في هذا الباب أيضا أن لا يكون معروفا بالتساهل ولا بالمبالغة، أن لا يكون معروفا بالتساهل في الجرح أو التساهل في التعديل ولا بالمبالغة بأن يضخم الأخطاء فكلما وقع شخص في خطأ قدح فيه، فهذا لا يقبل جرحه وحده، لا بد من عدل متزن متوسط في أموره. لا نقول شخص عنده غلو وعنده مبالغة في جانب التجريح فنقبل كلامه في الناس، والكلام في الناس يحتاج إلى تقوى وورع، هذا شرط لكي تتكلم في الناس بجرح أو تعديل، يجب أن تكون ورعا عدلا في كلامك تقيا تخاف الله عز وجل وتجتنب الغيبة، ولا تتكلم إلا حيث ظهرت المصلحة في جرح أو في تبديع أو نحو ذلك. والبخاري رحمه الله تعالى كان إذا قال فلان فيه نظر، هذا من أقسى الألفاظ التي يمكن أن يستعمله، فيه نظر، ويقول إنه يرجو أن يلقى الله عز وجل ولا يحاسبه على غيبة، لا يحاسبه أنه اغتاب رجلا مع أنه جرحه ناس، فهذا يدل على مدى محاسبته لنفسه. أما من يسترسل هكذا مع الهوى ومع ما يقع في قلبه لأول وهلة ويجرح الناس بالظن وبالتهم فإن هذا على خطورة عظيمة في دينه. قد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول فلان كان يتكلم في الرجال بلا بينة فأذهب الله ذكره، وهذا يقع أن الإنسان يتكلم في الناس من غير بينة فيعاقبه الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل. إذا كنت تتكلم في الناس حتى تقلل من شأنهم وحتى لا يأخذ الناس عنهم فيذهب الله ذكرك ولا يكون لك ذكر في الناس، لأن الاستطالة في عرض المسلم من أعظم الذنوب عند الله عز وجل. فيجب أن يكون المتكلم في هذا الباب عدلا متزنا لا يقدح بالريبة ولا بالشك ولا بالتسرع. فحينئذ إذا كان بهذه الصفات العدالة والتوسط ونحو ذلك تقبل تزكية واحد وجرح واحد. ولا يجب ذكر سببه وعنه بلى، يعني الجرح إذا كان من واحد وقلنا نقبله، فهل لا بد أن يفسر سبب الجرح؟ ولا إذا قال فلان لا نقبل حديثه أو فلان ليس بعدل أو فلان فاسق، نقول خلاص قبلنا كلامك ولا نحتاج إلى تفسير، في قولان لأهل العلم. فقال القول الذي قدمه قال ولا يجب ذكر سببه، يعني إذا كان علمنا أن الجارح عدل ومتزن وورع ولا يتكلم في الناس إلا ببينة، فقال نقبل جرحه من غير تفسير. إذا قال فلان لا يقبل حديثه أو فلان متهم أو كذا خلاص قبلنا قوله. والقول الثاني في المذهب وهو الصحيح أنه لا بد من بيان السبب وعنه بلى، وهذا هو صحيح المذهب، لاختلاف الناس في سبب الجرح، وقد يعتقد الإنسان شيئا جارحا وليس بجارح في نفس الأمر، وقد لا يكون سببا للجرح، فحينئذ لا بد أن يبين السبب ليكون الناس على ثقة واحتراز من خطأ هذا الإنسان والغلو فيه. لكن هذا في من لم يشهر ببدعة أو شهر بشيء يقدح في عدالته، حينئذ لا يحتاج إلى تفسير إن أمره واضح للناس. قالوا القول الثالث وقيل يستفسر غير العالم، يعني هذا القول الثالث توسط بين القولين، منهم من قال لا بد من تفسير مطلقا، منهم من قال لا نشترط التفسير مطلقا، ومنهم من توسط فقال، وهذا القول اختاره إمام الحرمين واختاره الرازي والآمدي وابن تيمية وجماعة من كبار العلماء، اختاروا أنه يستفسر غير العالم، العالم بأسباب الجرح الذي عرفت ثقته وعرف ورعه لا يستفسر، إنما يستفسر من لا نثق فيه طعني، نقول لماذا طعنت في هذا الرجل، لماذا قلت أنه لا يقبل حديثه أو أنه فاسق أو مبتدع، فسر لنا ذلك. ولا شك إن في زماننا هذا نحتاج إلى هذا جدا، كم من إنسان يسأل عن شيخ أو عن طالب علم فيقول فلان فيه كذا، فيه ما فيه أو فيه نظر، إذا كان يريد التورع يعني، وقد يصرح بالبدعة، فلان مبتدع، وإذا سألت عن سبب التبديع تسمع عجبا، وربما كان هوى في النفس، وربما كان تعصبا لطائفة، وربما كان أمرا سمعه ولم يتحقق منه، وربما فهمه خطأ، فحينئذ لابد أن نسمع من الناس، إذا أردنا أن نحكم لابد أن نسمع من الشخص نفسه أو نسمع من عدل لماذا تجرحون فلان، ما الذي نقل لكم عنه، ونتحقق من هذا. والذي ينبغي للإنسان أن لا يدخل نفسه في هذه الأبواب أصلا، ما دام لا يحتاج إليه في هذه الأبواب لا تدخل نفسك في الحكم على الناس، وانشغل بعيوب نفسك وبإصلاح قلبك، ولا تتتبع عورات الناس ولا أخطاء الناس، وسل الله أن يصلح قلبك حتى لا يتعلق بغير الله عز وجل ويتتبع أخطاء الناس فينسى الإنسان عيوب نفسه ويضيع. قال ويقدم على التعديل، يعني الجرح مقدم على التعديل مطلقا، هذا القول الأول وهو المذهب أن الجرح مقدم على التعديل مطلقا، مطلقا يعني سواء كان الجارح أقل في العدد أو كان أكثر أو كان مساويا، يعني واحد وواحد، واحد عدل وواحد جرح، الجرح مقدم. طيب واحد جرح واثنين عدلوا، الواحد أيضا المجرح مقدم، الجرح يقدم مطلقا سواء كان أقل أو أكثر أو مساويا، لأن معه زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. والقول الثاني قال وقيل الأكثر، يعني لا ننظر إلى الأكثر، إن كان الأكثر في جانب الجرح فالجرح مقدم، وإن كان الأكثر في جانب التعديل فالتعديل مقدم. وأما ألفاظ الرواية انتقل بعد ذلك إلى بيان ألفاظ الرواية، كيف يؤدي الإنسان ما سمعه، أو كيف يؤدي الإنسان الرواية إذا كان أعم من أن يسمع، كيف يؤدي الإنسان الرواية التي تحملها، فذكر من ذلك أمور. اقرأ. وأما ألفاظ الرواية فمن الصحابي خمسة أقواها سمعته أو أخبرني أو شافهني ثم قال كذا لاحتمال سماعه من غيره، ثم أمر أو نهى أو ثم أمرنا أو نهينا لعدم تعين الآمر، ومثله من السنة ثم كنا نفعل أو كانوا يفعلون، فإن أضيف إلى زمنه فحجة لظهور إقراره عليه. وقال أبو الخطاب كانوا يفعلون نقل للإجماع خلافا لبعض الشافعية، ويقبل قوله هذا الخبر منسوخ عند أبي الخطاب ويرجع إليه في تفسيره ولغيره مرارة. في ألفاظ الأداء فصل بين الصحابة وغيرهم، قال فمن الصحابة خمسة ألفاظ يؤدي بها، أقواها سمعته، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أقوى شيء، أو أخبرني أو شافهني، هذه ثلاثة مرتبة واحدة، لأنها دل أنه باشر النبي عليه الصلاة والسلام، باشر السماع منه، يعني سمع منه مباشرة، فهذه أقوى المراتب، سمعته أو أخبرني أو شافهني، ثم قال كذا، يقول الراوي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه يحتمل أنه سمع منه مباشرة، يحتمل أنه سمع منه بواسطة، ولكن حتى هذه الواسطة تكون غالبا من الصحابة، فحينئذ نقول حتى إذا كان الذي أسقطه صحابي فإننا نقبل، لأن الصحابة كلهم عدول، واحتمال كون الصحابي يروي عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعيد ونادر جدا أن يحصل، ولا والنادر لا حكم له، لا يعول عليه، فهذا الاحتمال لا ينظر إليه، ونقول كل ما قال فيه الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه محمول على الاتصال، سواء سمعوه منه مباشرة أو سمعوه بواسطة، فالواسطة يكون عدلا، لا سيما أن هذا الزمان اللي فيه الصحابة رضي الله عنهم حتى الذي كثر فيه التابعون وربما روى الصحابي عن تابعي، كان التابعون أيضا عدولا، كان البدع قليلة والكذب في الرواية لا يكاد يوجد في هذا الزمان، فتحمل هذه الروايات كلها على الاتصال. ثم قال كذا الاحتمال سماعي من غيره. ثم المرتبة الثالثة أمر أو نهى. إذا قال الصحابي أمر أو نهى فإنه يحمل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أو نهى، والصحيح أنهما كلمة أمر أو نهى في حكم المرفوع، كأن النبي عليه الصلاة والسلام قال افعلوا كذا أو قال لا تفعلوا كذا، لأن الظاهر من حال الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يجترئون على نقل الأمر إلا بعد جزمهم بالأمر، يعني لن ينقلوا الأمر بالظن، الصحابي يعلم أن الأمر له حكم وأن النهي له حكم، فلن يقول أمر أو نهى إلا إذا كان يجزم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أو نهى. ثم هم عرب يعرفون صيغة الأمر، يعني ليسوا كمن أتى بعدهم وقع الخلاف بينهم في صيغ الأمر، ليس بينهم خلاف، يعني وقوع الخلاف في من بعدهم لا يلزم منه أن يكون وقع عندهم، لأنهم عرب أقحاح ويفهمون القرائن ويفهمون كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم وماذا يريد لمخالطتهم إياه ومشافهتهم له ومعاينتهم التنزيل، فكل هذه الأسباب تجعلنا نقول إذا قال الصحابي أمر أو نهى فكأننا سمعنا لفظا من النبي عليه الصلاة والسلام افعل أو لا تفعل، لأنه لا يمكن أن ينقل الأمر والنهي إلا إذا جزم بذلك، لأنك كيف تعرف الأمر إلا من اللغة أو من المخالطة، والكلاهما موجود في الصحابة، هم أعلم الناس باللغة وهم أعلم الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقول أمر أو نهى أيضا يحتج به. ثم المرتبة الرابعة أمرنا أو نهينا، ولم يعين الأمر والنهي، لكن من الذي أمر الصحابة ومن الذي ينهى؟ النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل، فيحمل أيضا على أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه من غير واسطة، يعني يحمل على الاتصال، وإنما تأخرت هذه عن التي قبلها لأنه لما يقول أمر النبي عليه الصلاة والسلام فقد نص على أن الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقول أمرنا أو نهينا فالظاهر وليس نصا، هذا ظاهر، والظاهر دون النص، الظاهر كما سيأتينا محتمل، وإن كان أرجح في أحد الاحتمالين، فأمر أو نهى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم نص في أن الآمر والناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان محتملا احتمالا لا يعول عليه في كونه لم يأمر ولم ينهى والصحابي فهم ذلك، لكن هذا لا يعول عليه، لأن فهم الصحابي مقدم وهو كما قلت أعلم باللغة وبالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا قال أمرنا أو نهينا فالظاهر الغالب الذي يجعل الإنسان نفسه مطمئنة وإن لم يكن جازما بيقين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أو النبي عليه الصلاة والسلام نهى، لأنه هذا هو الغالب، لكن لما كان ليس نصا في كونه آمرا ناهيا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المنقول حينئذ نقول هذا دون المرتبة السابقة لعدم تعيين الآمر، ومثله من السنة، إذا قال الصحابي من السنة كذا فإنه يحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في حكم المرفوع، كقول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وقول علي رضي الله عنه من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة في الصلاة، ولهذا حملوها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السر، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال ثم كنا نفعل أو كانوا يفعلون، هذه آخر مرتبة من المراتب الخمس التي ذكرها، ثم كنا نفعل، يعني الصحابي يحكي يقول كنا نفعل عمن هذه الحكاية؟ عن الصحابة، كنا معشر الصحابة نفعل كذا أو كانوا يفعلون، كنا نعزل والقرآن ينزل مثلا، كانوا يقرعون بابه عليه الصلاة والسلام بالأظافر وهكذا. فالمراد يعني هذه مرتبة أيضا يكون لها حكم القبول، لكن فيها تفصيل. إن أضيفت إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كنا نفعل والنبي صلى الله عليه وسلم موجود مثلا، أو والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير، إذا أضافوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني إلى زمانه، فإنها تكون حجة. لماذا؟ لأنه سبق لنا أن السنة الإقرارية حجة، فهم فعلوا والنبي عليه الصلاة والسلام علم وسكت عن ذلك، دل هذا على مشروعية هذا الذي فعله أو جوازه، فيكون حجة لأنه سنة إقرارية. وقال أبو الخطاب كانوا يفعلون، نقل للإجماع. أبو الخطاب قال هو حجة أيضا لكن من وجه آخر، أنه إجماع وليس حجة وليس سنة إقرارية، لأنه يقول كنا نفعل أو كانوا يفعلون، هذا حكاية إيه؟ إجماع الصحابة. لو كان هناك مخالف لذكر الصحابي أن قوما خالفوا أو واحدا خالفوا نحو ذلك. وفي هذا نظر، والصواب أنه ليس إجماعا. لماذا؟ ليس لأنه يحتمل خلافا، ولكن لأن الإجماع شرطه أن يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فالإجماع لا يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا مستغنون عن الإجماع بماذا؟ بالتنزيل، بالوحي، بالكتاب والسنة. فإذا مات النبي عليه الصلاة والسلام صار الإجماع وجه نحتج به بعد ذلك، أما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فلا حاجة لنا إلى إجماع الناس، لأننا نرجع مباشرة إلى الوحي القرآن والسنة. فقوله كانوا يفعلون نقل الإجماع فيه نظر، إنما صح هذا لو كان بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يقول مثلا كنا نفعل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمان الخلفاء أو نحو هذا، فنقول نعم هذه حكاية إجماع. فصار الأمر حينئذ دائرا بين السنة والإجماع، إن كان منقولا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام فهو سنة إقرارية، وإن كان بعد زمانه فإنه إجماع. قال خلافا لبعض الشافعي. ويقبل قوله يعني الصحابي هذا الخبر منسوخ عند أبي الخطاب، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ أو هذا الحديث يعني أو هذه الآية حتى منسوخ، فهل نقبل قوله في ذلك أو أننا نأخذ بالحديث أو بالآية التي قال إنها منسوخة ولا نحتج بقوله منسوخ على نسخ هذه الآية والحديث؟ وسيأتينا النسخ إن شاء الله أنه رفع ما ثبت بحكم شرعي سابق ودليل شرعي متأخر، رفع دليل شرعي بدليل شرعي يأتي بعده. فإذا قال الصحابي هذا منسوخ، هذه الآية منسوخة أو هذا الحديث منسوخ، فاختلف العلماء هل يقبل قوله في ذلك أو لا يقبل قوله. هنا قال ويقبل قول هذا الخبر منسوخ عند أبي الخطاب، وهذا يعني هذه الإضافة تدل على أن المؤلف غير جازم بهذا القول، لأنه إذا نسب القول في مثل هذه المختصرات إلى شخص فكأنه للخروج من عهدته، وهذا هو الصحيح. يعني الصحيح في المذهب أنه إذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة أو هذا الحديث منسوخ لم يقبل حتى يبين الناسخ، حتى يبين هو ما الذي نسخ هذه الآية، يقول نسخت بكذا أو نسخت الآية بكذا أو نسخ الحديث بكذا. والرواية الثانية أنه يقبل قوله بلى، يعني يقبل قوله إنه منسوخ، وهذا الذي اختاره أبو الخطاب. وقال المجد جد شيخ الإسلام رحمهم الله إن كان هناك نص يخالف الآية فهو حجة عملا بالظاهر، وإن لم نطلع على نص يخالف هذه الآية فإننا لا نقبل قول الصحابي إنها منسوخة، وأما في الحديث فلا بد أن يبين الناسخ، إن كان في نص ونعرفه ما نعم وإلا فإننا لا نعول عليه. هذا كلام المجد مجد الدين ابن تيمية رحمه الله. لكن المذهب المقدم أنه لا يقبل قوله هذه الآية منسوخة وهذا حديث منسوخ إلا إذا بين الناسخ، مجرد أن يقول منسوخ لا يقبل حتى يبين الناسخ. قال ويرجع إليه في تفسيره. هذه المسألة لها علاقة أو نوع علاقة بقول الصحابي، قول الصحابي يأتينا إن شاء الله أنه حجة في الشرع، فالصحابي قوله يحتج به ويرجع إليه. لكن إذا فسر الصحابي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء هو الذي رواه أو سمعه ففسره، فهنا تفصيل. قالوا يجب العمل بحمل الصحابي ما رواه مما يحتمل معنيين أو أكثر على واحد من هذه المعاني، على أحد محمليه أو على واحد من محامله، سواء كانت هذه المعاني متنافية أو لم تكن متنافية. يعني مثلا لو أنه فسر القرء بالطهر أو بالحيض وهذا فيه تنافي لا يمكن أن يحمل عليهما معا نقبل قوله، فما فسره الصحابي طب انت حاطط التليفون ده مسجل وتعمله صامت. يجب العمل بحمل الصحابي ما رواه مما يحتمل معنييه على احد المحملين، اذا حمل على واحد من المحملين نقبل كلامه في ذلك، وكذلك ما قاله الصحابي تفسيرا لمعنى حديث، لانه ادرى الناس باللغه وادرى الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاف كما قال الصفي الهندي فيما اذا ذكر لا بطريق التفسير للفظه، والا فتفسيره اولى بلا خلاف. يعني اذا كان هو يفسر فلا شك ان تفسيره مقدم، لكن اذا ذكر لا بطريق التفسير، يعني الصحابي يقول قال كذا ويعني كذا، لا شك ان هذا مقدم لان الصحابي ادرى واعلم، لكن اذا ذكر عنه كلام يظن انه تفسير ونقل لا على انه تفسير، هذا الذي وقع فيه الخلاف، كذا يقول الصفي الهندي رحمه الله. طيب هذا فيما إذا حمله على أحد المحملين أو فسره، لكن إذا حمل الصحابي، وهذه مسألة دقيقة وقد لا يتنبه لها في شرح هذه كلام المؤلف هنا، أنه إذا حمل الصحابي بتفسيره اللفظ على غير ظاهره، يعني اللفظ له ظاهر والصحابي فسره بخلاف ظاهره، فلا يقبل هذا التفسير. مثل ما إذا يكون اللفظ مثلا ظاهره الوجوب ويحمله على الاستحباب أو العكس، ومثل ما إذا كان اللفظ ظاهره العموم فيحمله هو بتفسيره على الخصوص ولا يفسره بفعل، لأن هل يخصص بقول الصحابي؟ يأتينا إن شاء الله إذا كان يقوله على سبيل الرأي وعلى سبيل الفعل منه، هل يقبل قوله في التخصيص أو لا؟ يأتينا في التخصيص بقول الصحابي إن شاء الله تعالى. فالمقدم هنا أنه إذا فسر اللفظ على غير ظاهره، كان يحمل الأمر، كان يحمل الوجوب صيغة ظاهرة الوجوب على غير الوجوب كالاستحباب والإباحة، فإنه لا يرجع إلى كلامه في ذلك بل يؤخذ بظاهر الخبر، فلا يلتفت إلى قوله حينئذ، وهذا مذهب أكثر أهل العلم. واختار ابن عقيل أنه يعمل بالظاهر إلا أن يعلم مأخذه ويكون صالحا، وهذا أظهر وأقرب، ولعله مراد من أطلق كما قال ابن مفلح، يعني نعمل بالظاهر إلا أن نعلم مأخذ الصحابي في صرف اللفظ عن ظاهره، فنأخذ حينئذ بتفسير الصحابي ويكون صالحا لصرف اللفظ عن ظاهره، وإن كان الظاهر عموما ففيه تفصيل ونزاع، يأتي إن شاء الله حين الكلام على المخصصات. قال ولغيره مراتب، يعني وأما غير الصحابي فله مراتب في الأداء، أداء الرواية التي تحملها. نعم. ولغيره مراتب أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار، قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار، ولا بد هنا أن يقصد الشيخ الإسماع، يقصد الشيخ أن يسمعه، فيقول الراوي حينئذ سمعت وحدث أو وحدثني أو أخبر أو أخبرني أو أنبأ أو نبأ ونحو ذلك من الألفاظ التي هي نص في كونه سمع من لفظ شيخ. هذه أعلى شيء في الرواية، أن يروي الراوي من لفظ الشيخ وقد قصد الشيخ إسماعه، لأن هذا بعيد عن الوهم، قد يسمع هو، ربما هو إذا قرأ الشيخ مثلا ينام أو يغفل أو كذا، لكن الشيخ لما يكون هو القارئ فلا شك أن هذا أقوى في التحمل، وحينئذ يكون في أعلى مراتب الأداء إذا قال حدثني الشيخ أو سمعت منه أو قرأ علي أو أخبرني أو أقرأني أو نبأني نحو هذا مما يؤدي هذا المعنى، لكن لا بد من قصد الإسماع، وإلا إذا لم يقصد الإسماع فإنه لا يقول حدثني، وإنما يقول إيه حدث أو نبأ أو أخبر، لا يقول حدثني، الشيخ لم يقصد إسماعه، لكن إذا قصد الشيخ إسماعه فله أن يقول حدثني حدثنا سمعت حدثني حدثنا أخبرني أخبرنا أنبأني أنبأنا هكذا. نعم. طيب يقول سمعت، إذا كان الشيخ لا يقصد الإسماع يقول سمعت، نعم لأنه سمع فعلا، لكن لا يقول أخبرني وإنما يقول أخبر هكذا، ولا يقول أخبرني ولا يقول حدثني، يقول حدث أخبر سمعت، لا بأس بهذا. الثانية، نعم، ثم قراءته على الشيخ، هذه المرتبة الثانية، يعني يقرأ على الشيخ ويسمع الشيخ منه، فله أن يقول حينئذ حدثني وأخبرني الشيخ. قال فيقول الشيخ نعم أو يسكت. المرتبة الثالثة ولم يذكرها المؤلف، سماع الراوي قراءة غيره على الشيخ والشيخ يسمع، يعني جالسون في مجلس عام أو في مجلس الشيخ فيه مع بعض الطلبة وأحدهم قرأ على الشيخ، فيقول الذي لم يقرأ وقد سمع، ها؟ ما يقول هو لم يقرأ حتى يقول قرأت، لكن يقول أخبرنا حدثنا، ولكن لا يقول قرأت لأنه لم يقرأ، ولا يقول سمعته الشيخ يقول، لم يسمع الشيخ يقول. فحينئذ لابد أن يعبر بعبارة لا توهم أنه فعل فعلا لم يفعله، لكن هذه أيضا مقبولة، لا يلزم أن يقرأ هو بنفسه. إذا قرأ أحد على الشيخ في المجلس وهو يسمع فروى من كان في المجلس فإن هذه الرواية صحيحة. فيقول الشيخ حينئذ نعم، إذا قرئ عليه يقول نعم أو يسكت، لأن السكوت دليل على الإقرار، فله أن ينقل حينئذ عن شيخه خلافا لبعض الظاهري. فيقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، يقيد يقول حدثنا الشيخ قراءة عليه، أخبرنا الشيخ قراءة عليه، يعني قراءة منا عليه أو مني عليه أو من شخص عليه، لا بدونه، يعني لا بد أن يقيد فيقول قراءة عليه، ولا يصح أن يطلق حدثنا وأخبرنا لأنه يوهم أنه سمع من الشيخ. هذا الذي اعتمده المؤلف، والصحيح الذي قدمه أصحابنا في المذهب هو الذي عليه العمل، أنه له أن يطلق فيقول حدثنا وأخبرنا، ولا يلزم أن يقول قراءة عليه في هذه الحالة. لكن الحالة اللي احنا ذكرناها التي لم يقصد الشيخ إسماعه لا يقول حدثنا، وإنما يقول حدث أخبر هكذا. قال لا بدون في رواية، يعني لكن المقدم غيرها أنه له أن يطلق، وليس له يعني يحرم عليه، وليس له بمعنى يحرم عليه، يحرم على الراوي إبدال إحدى لفظتي الشيخ حدثنا أو أخبرنا بالأخرى في رواية. وهذا هو الصحيح من المذهب. نعم أنت لك أن تؤدي عن الشيخ إذا سمعت منه فتقول أخبرني الشيخ أو حدثني، لا بأس، وإن كان بينهما تفريط، لكن العمل على غيره، هذا الذي شاع وانتشر عند أهل الحديث أنهم لا يفرقون، هذا الذي عليه العمل. وذكر البخاري رحمه الله في مقدمة صحيحه الخلاف في ذلك. لكن إذا كان الشيخ قال حدثني شيخي أو أخبرني شيخي، هنا ليس لك أن تبدل لفظه بلفظ آخر. لماذا؟ لاحتمال أن الشيخ يرى الفرق بين هذين اللفظين، ولهذا ترى مسلما في صحيحه يقول حين يروي قال فلان حدثنا وقال الآخر أخبرنا، ولا يطلق هكذا، يقول يسوق الحديث ثم يقف في أثناء الإسناد وقف يعترض بالجمع، يقول قال هذا حدثنا وقال الآخر أخبرنا، لأن الشيخ قد يكون يرى أو ممن يرى التفريق بين أخبرنا وحدثنا، فلا يراه التسوية بين اللفظين. فأنت إذا نقلت لفظا لم يقله الشيخ كان هذا تقولا عليه، ربما نسبت إليه ما لا يقوله، حينئذ نقول يحرم عليه، يحرم. هذا المسألة هنا تتعلق بإثم، حرام عليه أن يبدل لفظ الشيخ. إذا كان هذا يا إخواننا حرام في أن يقول الشيخ حدثنا بل أقول أنت أخبرنا، فكيف بمن يسمع من الشيخ كلاما لا يتحقق ولا يفهمه ثم يخرج وينقل عن الشيخ أن الشيخ فلان اليوم قال كذا وكذا؟ يا فلان اتق الله، سمعت والله سمعت الشيخ يقول كذا وكذا، ثم إذا تثبت وسمعت وذهبت إلى الشيخ يقول الشيخ لم أقل هذا، أو فلان لم يفهم مني فهما صحيحا. مسائل هذه يا إخواننا تحتاج إلى دقة وورع، تتق الله تعالى فيما تنقله عن الناس. نقل الكلام عن الناس لابد أن يقوم به شخص ضابط يفهم الكلام جيدا، مش بس يحفظه ولكن أيضا يفهمه، لا سيما فيما ينبني عليه تخطئة أو توهيم أو مخالفة مثلا لمعنيه الناس، فإن أكثر أو كثير مما ينسب إلى أهل العلم إنما يكون يعني مما يشنع به عليهم، كثير من ذلك يكون بسبب خطأ الناقل أو وهمه. فهنا قال يحرم أن يبدل إحدى لفظتي الشيخ حدثنا وأخبرنا بالأخرى في رواية، وهذا هو الصحيح في المذهب أنه يحرم، والرواية الثانية لا يحرم. قال ثم الإجازة، هذه المرتبة الثالثة بعد ما ذكر، ثم الإجازة، والإجازة تتفاوت مراتبها، فأعلاها المناولة لكتاب، أي أن يناول الشيخ التلميذ كتابا مع الإجازة أو الإذن في الرواية، يعني يقول خذ هذا الكتاب، خذ كتابي هذا وأذنت لك أن ترويه عني أو أجزت لك أن ترويه عني، وهذا يسمى عرض المناولة، كما أن سماع الشيخ يسمى عرض القراءة. وقالوا ولا تجوز الرواية بمجرد المناولة من غير إذن أو إجازة، إنما يروي عنه إذا كان قد ناوله وأجازه أو أذن له في ذلك، لكن إذا لم يأذن أو لم يجز فجمهور العلماء يمنع من الرواية حينئذ. ثم الإجازة، فيقول أجزت لك رواية كتاب الفلاني أو مسموعاتي. والمناولة، المناولة ليست قسيما للإجازة بل هي منها، ولهذا أنا قلت الإجازة تتفاوت مراتبها، فأعلى الإجازة المناولة، يعني يناوله ويجيزه، هذه أعلى مراتب الإجازة. فيناوله كتابا ويقول رويه عني، فيقول الراوي حينئذ أنبأنا، أنبأنا يعني الشيخ. وإن قال أخبرنا فلا بد من أن يقيد فيقول من إجازة، فلا بد من إجازة أو مناولة، يقول أخبرنا إجازة أخبرنا مناولة، ولا يطلق، لأن أخبرنا الظاهر فيها أنه سمع أو قرأ، لكن هنا ناوله الشيخ، فإذا قال أخبرنا يقول إجازة أو مناولة. هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وأجاز مالك رحمه الله والزهري وجماعة أن يقول أخبرنا ويطلق، لأنها عندهم بمنزلة السماع، لكن المقدم ما ذكره المؤلف. قال: وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما مطلقا، حتى لو أجاز قال لا يروي عنه بالمناولة، لا بد من سماع أو قراءة. وهذا الحنفية يحملونه على غير العالم بما في الكتاب، وأما من يعلم ما في الكتاب فإنه يجوز له أن يروي عن الشيخ بالإجازة والمناولة. قال: ولا يجيز الرواية هذا الكتاب سماعي بدون إذنه فيها، مثل ما قلنا لابد أن يكون ناوله وأجازه أو أذن له أن يروي عنه. ولا وجوده بخطه، يعني لا يبيح لك أن تروي عن الشيخ مجرد أن تجد الكتاب بخط، اللي هي الوجادة، وجدت كتابا بخط فلان هل لي أن أرويه؟ يقول لا، لا يقول حدثني أو أخبرني أو أجازني، وإنما يقول وجدت كذا، بل يقول وجدت كذا. يعني لو وجد شيئا بخط الشيخ فإنه لا يرويه عنه كذا بإطلاق، وإنما يقول إذا أراد أن ينقل وجدت بخط الشيخ كذا، يعني وجدت بخط فلان. هذا إذا كان جازما بأنه خطه، وأما إذا كان لا يثق أنه خط فإنه يقول وجدت ما ذكر لي أنه خط، هكذا يدقق في ما ينقله. ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه، يعني غلب على ظنه أنه خط الشيخ، وقيل لا بد من التحقق، لا يكفي غلبة الظن هنا، بل لا بد من اليقين، لكن عليه العمل أنه يكفي غلبة الظن، وغلب على ظنه رواه، يعني إذا وجد السماع بخط الشيخ وجزم أو غلب على ظنه أن هذا خط الشيخ فإنه يرويه عن الشيخ، وإن لم يذكره، يعني وإن لم يذكر السماع، يعني أنا الآن سمعت من الشيخ ووجدت أني كاتب بخطي أني سمعت هذا من الشيخ، أو بخط من أثق به أنه سمع من الشيخ، أو أنني سمعت من الشيخ، أو أننا كنا في مجلس وسمعنا، لكنني لا أذكر، يعني عندي في ذهني نسيان، أنا ناسي هل فعلا حدثنا الشيخ بهذا، سمعنا من الشيخ هذا، نسيت، لكن الكتاب فيه أننا سمعنا من الشيخ أو أنه حدثنا بذلك. فقال إذا غلب على ظنه أنه هذا خطه وأنه ضبط هذا المجلس فإنه يروي وإن لم يذكره، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة قال لا يعمل به حتى يذكر سماعه، لا يكفي مجرد أن يجده مكتوبا. وإن شك فلا، يعني الأمر حينئذ يدور له أحوال، إن كان جازما فإنه يروي، إن كان يغلب على ظنه مع احتمال أن يكون نسي يعني لم يسمع فإنه أيضا يروي. الحالة الثالثة الشك، تساوي الطرفين، يعني وجدت بخط لكنني لا يغلب على ظني أن هذا خط، وجدت خطا ولا يغلب على ظني أنه خطي، وجدت كتابة لكني لا يغلب على ظني أنها تدل على السماع، إنما عندي شك، احتمال متساوي، فلا يجوز حينئذ أن أروي. فإن أنكر الشيخ الحديث، هذه مسألة مشهورة عند أهل العلم، وهي إذا حدث المحدث ونسي وسمع منه شخص وضبط هذه الرواية وشيخه ناس أنه حدث، شوفوا من فإن أنكر الشيخ الحديث وقال لا أذكره لم يقدح. الذي عليه جمهور المحدثين واختاره الباقلاني وجماعة من الأصوليين أن إنكار الشيخ، انتبه لهذا الكلام، أن إنكار الشيخ إن كان إنكار مستريب غير مستيقن، يعني عنده شك وليس جازما بالتخطئة، فإن ذلك لا يوجب الرد، لا يوجب رد رواية الراوي عنه، وإن كان الشيخ ناسيا لكنه غير جازم بأنه بأن الراوي أخطأ عنه. وأما إن جزم برد الرواية كان الشيخ جازما أنه لم يحدث وصمم على هذا الجزم، أو كذب الراوي وقال أنت كاذب لم أحدثك، فإنه لا يعمل بروايته. هذا الذي عليه جمهور المحدثين وعليه جماعة من الأصوليين، يبقى هم يقبلون في حالة واحدة، إذا كان الشيخ غير متيقن، يعني عنده احتمال ريب حتى لو غلب على ظنه ماشي نقبل، لأن لا نرد رواية الراوي الجازم بظن غيره. لكن إذا كان الشيخ جازما بأنه لم يحدث فهنا تتعارض البينتان، والأصل ألا نقبل الحديث إلا ببينة ترجح القبول، حينئذ يقولون نرد هذه الرواية ولا نقبل. وكذلك إذا كذبه، لأن هذه تعتبر يعتبر هذا قدح، يعتبر قدحا فيه فلا تقبل روايته. وجمهور الأصوليين على خلاف هذا، فإنهم قالوا لا يرد مطلقا إلا في حالة التكذيب، يعني حالة الشك وحالة الجزم بلا تكذيب يقبلون الرواية. يعني الآن عندنا مراتب في هذه المسألة، إن كان الشيخ يكذب الراوي فهي مردودة على كل قول عند جمهور عند الأصوليين وعند المحدثين. إن كان الشيخ جازما بأنه لم يحدث والراوي جازم وكان الراوي جازما بأنه سمع من الشيخ والشيخ حدثه، فجمهور المحدثين يرد وجمهور الأصوليين يقبل. الحالة الثالثة إن كان الشيخ مستريبا غير مستيقن ولم يكذب الراوي فهو مقبول عند الفريقين. واضح كده؟ هذا التفصيل في المسألة. إيه اللي بيحصل يا إخواننا بره؟ التي يذكرون في ذلك ما رواه أبو داود من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال عبد العزيز فلقيت سهيلا هو شيخه فسألته عنه فلم يعرفه، من رواه عنه لكن سهيل نسي هذا، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به، ولم يكذبه. هذه مقبولة عند الفريقين. ليه بقى؟ لأنه لم يكذبه وهو مستريب. أما لو أنه قال لا أنت كاذب لا لم أحدثك بهذا، فجمهور المحدثين يرد وجمهور الأصوليين يقبل. وأما لا هذا عند الجزم، هذا حال الجزم، إذا جزم ولم يكذبه فجمهور المحدثين يرد وجمهور الأصوليين يقبل. وأما إذا كذبه فإنه يرد على كل قول عند المحدثين والأصوليين. قال ومنع الكرخي منه، الكرخي من الحنفية من كبار أهل العلم الحنفية، منع من قبول الحديث إذا نسيه الشيخ. قال لأن الفرع يتبع الأصل، فإذا لم يكن الأصل ناسيا فالفرع كذلك يسقط، ولهذا لم يقبلوا القضاء باليمين مع الشاهد من أجل هذه المسألة. ثم قال ولو زاد ثقة فيه لفظا أو معنى قبلت. اقرأ هذا، احنا سمعنا القراءة كثيرا. ولو زاد ثقة فيه لفظا أو معنى قبلت، فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط. وقال القاضي روايتان ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى. بس قال هذه مسألة زيادة الثقة، يقول زيادة الثقة معناها أن مثلا عندي شيخ حدث بحديث ورواه عنه جماعة، انفرد واحد منهم بلفظ أو بحكاية لم يذكرها الباقون، قد يكون في مجلس واحد وقد يكون مع تعدد المجالس، لأن الشيخ حدث في عدة مجالس وقد يكون في نفس المجلس، فننظر في بقية الروايات عن هذا الشيخ فلا نجد هذه الزيادة، إنما نجدها عند واحد أو أكثر، يعني بعضهم روى بعضهم لم يروي، أو واحد روى والأكثرون لم يروا. هذه مسألة زيادة الثقة. يقول لو زاد ثقة فيه لفظا أو معنى، زاد كلمة أو زاد شيئا يدل على معنى أو زاد حكاية حال أو نحو ذلك قبلت، يعني يقول تقبل مطلقا. وهذا مذهب الأصوليين والفقهاء، يقبلون زيادة الثقة مطلقا لفظا أو معنى قبلت. فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب، يعني قبلت إذا كان المجلس متعددا، لا إشكال في هذا، فعلا إذا كان حدث في عدة مجالس فانفرد بعض الرواة بزيادة نقول لعله سمع في مجلس ما لم يسمعه غيره في المجلس الآخر، لكن إذا كان المجلس واحدا فأبو الخطاب يقول تقبل رواية الأكثر، إذا كان الأكثر على الزيادة قبلنا الزيادة، إذا كان الأكثر على النقص لم نقبل الزيادة. والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط، يعني إذا كان الرواة الزائدون والناقصون سواء في العدد أو سواء في الحفظ، كلهم أئمة ثقات ودرجتهم واحدة في الحفظ والضبط والإتقان، فنقبل أو لا نقبل؟ قال تقبل رواية المثبت لأن معه زيادة علم، والمثبت مقدم على النفي. هذا الكلام الذي قاله المؤلف رحمه الله تجد في معظم كتب الأصول كلام نظري، كلام نظري محض وصور ذهنية، والمرجع في هذه المسائل إلى أهل العلم وإلى أئمة العلل أطباء الحديث كعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهوي والإمام أحمد وسفيان السفيانين والرازيين أبي حاتم وأبي زرعة ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري أئمة العلل، المرجع في ذلك إليهم، لأنك ستجد آراء كثيرة جدا في هذه المسألة، تجد طرفين ووسطا. الزركشي ذكر في هذه المسألة 14 قولا في البحر المحيط، 14 قولا في هذه المسألة، وكلها أو معظمها شروط ذهنية نظرية لا تكاد تنضبط مع الإنسان. فالراجح هو الذي عليه أئمة العلل وأئمة الحديث إعمال القرائن في ذلك، النظر في هذا بحسب القرائن، يعني ليس عند أئمة العلل في هذا حكم كلي عام نستطيع أن نقول إذا كان أكثر ولا إذا كان أقل ولا المجلس واحد ولا متعدد ولا مثبت ولا نافي، لا، ليس عندنا قاعدة كلية، وإنما هي قرائن، وكلام غيرهم الشروط التي وضعوها لا تنضبط ولا تتحقق في الواقع، بل هي أقرب إلى الفرض وإلى الشيء الذهني منه إلى الواقع. فالتفرد تارة يقدح وتارة يقبل، لأن أحيانا يقول لك المحدثون هذا الراوي لا يحتمل تفرده، يعني نعم هو ثقة ولكن لا يتحمل أن يتفرد، هذا لا يتحمل، يعني حالته من الضبط والعدالة لا تتحمل أن ينفرد، وإن كان هو لو أنه روى وحده نقبل، لكن أن ينفرد عن بقية التلامذة برواية لا يحتمل التفرد. وقد يردون أيضا رواية لأن الراوي وإن كان ثقة لا يحتمل أن يتفرد بها أصلا في أصل الرواية، فهذا كله مرجع إلى القرائن التي يذكرها المحدثون والكلام في الثبوت والرد. انتبه الكلام هنا في ثبوت الرواية وردها غير الكلام في العمل بها، يعني غير الاحتجاج الفقهي بها، كلامنا الآن في الثبوت والرد من حيث الصناعة الحديثية وليس من حيث الصناعة الفقهية أن نحتج بها أو لا نحتج بها. فسبب قبول الزيادة يختلف، ممكن نقبل الزيادة لتعدد المجالس أو لتعدد المحدثين أو لكون الراوي أضبط أو أحفظ أو أكثر عددا، أو كون الذين تركوا الرواية تركوها اختصارا ويرون جواز نقل الحديث بالمعنى، فهذا نقلها تامة وهذا نقلها مختصرة ناقصة. وأسباب رد الرواية أيضا كثيرة، كأن يروي شيئا لا يتحمله أو مما تعم به البلوى وغفل عنه بقية الرواة، فعامة أهل العلل ليس عندهم في ذلك قاعدة مضطردة، وإنما يرجع في ذلك إلى القرائن التي تكون عندهم، وعامتهم لا يقبلون زيادة الثقة إن خالفه من هو أحفظ منه، لا يقبلون إذا كان المخالف أحفظ أو أتقن أو أضبط، وكذا إن لم يكن مبرزا في الحفظ والتثبت على غيره، يعني إذا كان الذين أسقطوا الزيادة أثبت وأحفظ وأتقن والذي زاد وإن كان حافظا لكنه دونه، فعامة المحدثين لا يقبلون هذه الزيادة لأنه لا يتحمل أن يتفرد بمثل هذا التفرد. ويشبه هذا الذي أقول الآن وأطلت فيه نوعا ما، يشبه ما يقال في المرسل إذا تعرض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف وهكذا مما يحصل فيه تعرضات، ومرجعه إلى علماء العلل. فالمرجع بس كل الكلام هذا مرجعه إلى علماء العلل، علماء الحديث في القبول والرد وليس في إتباع هذه الرواية عملا، يرجع في العمل إلى الفقهاء، ولكن في كون هذا الحديث صحيحا أو ضعيفا نرجع إلى المحدثين، يعني هناك فصل بين أن يكون الحديث صحيحا ومعمولا به وأن يكون ضعيفا وغير معمول به، هذا أمر مهم جدا أن يفهمه طالب العلم، والذي لا يتنبه لهذا يخلط ويخبط في طلب العلم ويخطئ الأئمة وهو لا يدري كيف يتصرف العلماء، لا يفهم كيف يتصرف المحدثون ولا كيف يتصرف الفقهاء، وقد يرد الإمام حديثا ويحتج بعد ذلك بمعناه، يعني كلامنا مش في العمل وإنما كلامنا في الرواية، إن هذه الرواية ضعيفة ولا صحيحة مسألة غير هذه الرواية معمول بها أو ليس معمولا به. طيب، وقال القاضي روايتان، يعني في رواية، ذكرت لكم التفصيل وأن الرجوع في ذلك إلى أهل العلل. قال ولا يتعين لفظه، هذه مسألة رواية الحديث بالمعنى، واختلف العلماء فيها. قال الإمام أحمد رحمه الله ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى وكذلك الصحابة، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يروى الحديث بالمعنى ولكن بشروط لم يطلقه. قال بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور، يعني من العلماء من منع مطلقا، حتى لو كنت من أعلم الناس باللغة لا تؤدي الحديث إلا باللفظ الذي سمعته. وجوز جمهور العلماء الرواية بالمعنى بشرط أن يكون الذي يبدل المعنى ضابطا لللفظ ولمعناه، يعني بحيث أنه يعلم أن هذا اللفظ الذي أتى به يرادف اللفظ الذي تركه، أو لن يخل بالمعنى الذي أراده المتكلم. ولا شك أن هذا شرط في غاية الدقة وتحققه صعب، لهذا لا ينبغي لسان أن ينقل الحديث إلا إذا كان جازما بلفظه أو جازما بمعناه، جزما يجعله جازما بمعناه ويحسن التعبير عن هذا المعنى، مش بس جازم بالمعنى ويعبر تعبيرا قاصرا، بل لا بد أن يكون جازما بالمعنى وجازما باللفظ الذي سيؤدي به أنه مثل اللفظ الذي تركه، فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره. يعني عندنا أمران، الأمر الأول أن يكون عالما بمقتضيات الألفاظ، ثم إذا أراد أن يبدل لا يأتي بلفظ إلا إذا كان إيه؟ مرادفا يؤدي نفس المعنى، لا يأتي بلفظ غيره حتى لو كان أقوى. ليه؟ لأن ربما كان المتكلم لا يريد اللفظ الأقوى، ربما عبر بالغار ولا يريد النص، ربما عبر بالاستحباب ولا يريد الوجوب. فما تقولش والله أنا أؤدي المعنى بصورة أولى، لا، الأولى دي لما يكون كلام نفسك أدي بما شئت، ولكن كلام غيرك تنقله عنه أدي بنفس اللفظ وبنفس المعنى، وإلا تؤدي باللفظ فلا بد أن تؤدي بالمعنى ولا تزيد ولا تنقص، لا معنى أقوى ولا معنى أضعف. ومنع منه بعض المحدثين مطلقا، يعني سواء كان يعلم المقتضيات أو لا يعلم، يؤدي بنفس اللفظ المعنى أو لا يؤدي، قالوا لا، لا بد أن يؤدي باللفظ وليس له أن يبدله مهما كان الوضع. ثم قال ومراسيل الصحابة مقبولة، مرسل الصحابة وما أخبر به الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا، لكنه لم يسمعه ولم يشاهده. يعني عائشة رضي الله عنها لما روت حديثة بدء الوحي، هل شهدت بدء الوحي نزول جبريل عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قطعا لا، كانتش مولود أصلا. فإذا روت هذا الحديث نجزم أن عائشة، والحديث في صحيح البخاري، نجزم أن عائشة رضي الله عنها نقلت هذا الحديث عن شخص عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول إن هذا النقل، ومثل ما ينقل ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، مما نعلم أنه لم يسمعه منه مثلا، وهذا كثير في الصحابة. نقول مرسل الصحابة حجة، لأنه ما أسقط إلا صحابيا في الغالب، وإسقاط الصحابة لا يضر لأن كلهم علول. ومراسيل الصحابة مقبولة، وقيل إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي، هذا قول ضعيف، لأن هذا نادر أن يروي الصحابي عن غير الصحابي، ولو فرض ذلك فإنه سيروي أيضا عن عدل، فالصحابة لا يتساهلون في الرواية. وأيضا ليس فقط الصحابة لا يتساهلون، بل أيضا لم يكن الكذب موجودا وفاشيا في زمان الصحابة رضي الله عنهم، يعني لم يكن موجودا بكثرة تجعلنا نرد روايات المجاهيل، ولهذا سهل العلماء في مرسل كبار التابعين أيضا، لأن كبار التابعين في زمان يقل فيه، كان الكذب فيه قليلا، وكانت البدعة فيه أيضا ليس كما بعده، ولا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مراسيل غيرهم روايتان، الكلام في مرسيل الصحابة مقبول مطلقا وهذا هو الصحيح، والقول الثاني لا عبرة به، إنما يأتي المسألة بعد ذلك في مراسيل غير الصحابة. مرسل غير الصحابة، هذه مسألة سأفردها بشيء من الكلام وإن طال بنا نوعا ما، لكنها مسألة مهمة. المرسل على وزن مفعل وجمع مراسيل بإثبات الياء وحذفها، مراسل ومراسيل مأخوذ من الإطلاق وهو ضد المنع. قال الله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، ويقال ناقة مرسال يعني سريعة السير، فكأن المرسل أسرع فيه عجلا. قال كعب بن زهير أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، أو من قولهم جاء القوم أرسالا أي متفرقين. وأما اصطلاحا ففي المرسل ثلاثة أقوال، في المرسلين ثلاثة أقوال. قول الأول إنه مرفوع تابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، احنا كلامنا ليس في مراسيل الصحابة لأننا نتكلم في غير الصحابة رضي الله عنه. الأول إنه مرفوع تابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح أو الكناية، وهذا المشهور عند المحدثين، هذا مذهب المحدثين في تعريف المرسل، ووافقهم جماعة من الفقهاء والأصوليين، فخرج بهذا القيد اللي هو مرسل تابعي، خرج قيد بهذا القيد الصحابي كبيرا كان أو صغيرا فلا يكون مرسلا عند المحدثين. وشمل هذا الإطلاق مرسل تابعي شمل الكبير من التابعين اللي هو لقي جماعة كثيرة من الصحابة وجلسهم وكانت جل رواياته عن الصحابة رضي الله عنهم، وشمل أيضا الصغير من التابعين اللي هو لم يلقى إلا عددا يسيرا ومعظم رواياته عن التابعين وليست عن الصحابة، فكلهم يعتبروا روايتهم عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلة سواء كان كبيرا التابعي كبيرا أو صغيرا. ومن المحدثين من قيده بالتابعين الكبار فقالوا إنه مرفوع كبار التابعين، فمقتضى أن مرفوع صغار التابعين ليس منهم. ومنهم وهذا هو القول الثاني أنه أن المرسل هو رواية التابعي الكبير عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا موجود في التمهيد لابن عبد البر، يعني قول ذكره ابن عبد البر في التمهيد وذكره ابن الصلاح في كتابه في المصطلح والسخاوي فتح المغيث والمرداوي في التحبير. القول الثالث أن المرسل ما سقط منه راو واحد أو أكثر في سنده سواء كان الساقط في أوله أو آخره أو بينهما، وهذا تعريف الأصوليين للمرسل، فيكون المرسل عندهم أعم من المرسل عند المحدثين. لماذا؟ لأنه إذا سقط في أول يعني من جهة الصحابة يقولون تابع النبي عليه الصلاة والسلام مرسل، طيب تابع التابعي مرسل، طيب أكثر من واحد سقط اللي هو يسمونه يسميه محدثين يسميه المحدثون منقطعا يقول عنه الأصوليون مرسلا. طيب إذا كان معلقا سقط من أول قال الراوي قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام خمسة لكنه قال، مثل ما يقول البخاري في المعلقات أحيانا وقال فلان كذا، فإنه أيضا يسمى عندهم إيه مرسلا. فهو المرسل عند الأصوليين أعم، ما سقط منه راو واحد أو أكثر من سنده من أوله أو من وسطه أو من آخره، وهذه عبارة الخطيب وعليه صلاح الفقهاء والأصوليين، فأسخر فيه المنقطع والمعضل اللي هو سقط روان فأكثر والمعلق. طبعا أوسع هذه الأقوال الثلاثة وقال الأصوليين شمل عدة الصلاحات، وأضيق القول الثاني اللي هو قيده بكبار التابعين والتوسط بينهما وقال المحدثين أنه مرسل تابعي كبيرا كان أو صغيرا. هذا ما تعلق بتعريف المرسل. أما إذا جئنا إلى المذاهب فيه فإن المذاهب فيه كثيرة ويمكن إجمالها في ثلاثة أقوال: القبول مطلقا والرد مطلقا والقبول بشروط. القبول مطلقا هو المروي عن الذي تجد في كتب الأصول مرويا عن الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد، والرد مطلقا هو الذي تجد مرويا عن المحدثين، والقبول بشروط هو الذي تجد منقولا عن الإمام الشافعي رحمه الله فهو يرده إلا بشروط. تحقيق مذهب الشافعي، وأنا أطيل في هذه المسألة لأنها مسألة قل من ينبه عليها من يتكلم في أصول الفقه، يعني نبه عليها بعض مشايخنا ومن أحسن من تكلم عليها الشيخ طارق عوض الله في كتبه كالنقد البناء لحديث أسماء وغير من كتبه العظيمة في علم الحديث ومصطلحه، لكن قليل جدا من الأصوليين من يحسنوا إبانة مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد تحديدا، لأن مذهب أحمد قريب من مذهب الشافعي كما ذكر ذلك ابن رجب في شرح العلل، وسأذكر بعض الأشياء في ذلك. أنا سألخص مذهب الشافعي ولن أنقل كلامه، لكن سألخصه، هذا الذي ألخصه هو عصارة كلام المحققين في نقل مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأنقله عن البيهقي وابن عبد الهادي وابن رجب والعلاء والزركشي والعراقي وابن حجر وغيره من كبار أهل العلم. قال إن المرسل لا يقبل إلا بشروط، يعني أصل فيه الرد لكنه يقبل بشروط، بعضها خاص بالرواية المرسلة وبعضها بالعواضد التي تنضم إليها فترقيها إلى رتبة الاحتجاج بها. يعني هناك شروط في نفس الرواية وهناك شروط في القرائن والعواضد جمع عاضد التي تعضد الرواية وتقويها وتجعلها مقبولة. فأما الرواية المرسلة فالشرط لها أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون السند صحيحا إلى مرسلها، أول شرط من شروط الرواية الأربعة. نتكلم في مقامين، مقام الرواية نفسها المرسلة ومقام العواضد التي تعضد الرواية. فأما شروط الرواية فأربعة، أولها أن تكون الرواية صحيحة السند إلى المرسل، يعني السند ليس فيه ضعيف ولا ليس فيه انقطاع وليس فيه سقط ولا كذا، إلى الرجل الذي قال، إلى التابعي الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون متصلا بسند صحيح إلى المرسل. ثانيا أن لا يعرف عن هذا الراوي المرسل رواية، أن لا يعرف عن هذا الراوي المرسل رواية عن مجروح أو مجهول، بل لابد أن تختبر رواياته فنجد أنه لا يروي إلا عن الثقات العدول. ده مين؟ الراوي الذي أرسل. بعد أن يكون السند صحيحا إليه نصبر رواياتي ونتتبع رواياتي، فلا بد أن للقبول أن يكون ممن لا يروي إلا عن الثقات العدول. فإن كان يروي عن المجاهيل والضعاف ولا يبالي عن من حمل فإن روايته غير مقبولة مهما كان لها عواضد ومهما كان لها قرائن. الثالث أن يكون الراوي المرسل ثقة في نفسه ضابطة، ليس يخالف الحفاظ الثقات فيما يرون من الروايات. الرابع أن يكون الراوي المرسل من كبار التابعين، فإنهم لا يرون في الغالب إلا عن صحابي أو تابعي كبير، وأما غيرهم فيتوسعون في الرواية عمن لا تقبل الروايات. هذه أربع شروط في الرواية نفسها، والإمام الشافعي كرر هذه المعاني كثيرا في كتابه الرسالة. فلا بد أن يكون هذا المرسل في نفسه صالحا للاعتضاد، لا يمنع من الاحتجاج به إلا إرساله، ما يكونش فيه مشكلة تانية غير الإرسال. لأن الضعيف كما قال الإمام أحمد المنكر أبدا منكر، المنكر أبدا منكر، تجيب له 20 واحد يقويه هو برضو منكر. فلا بد أن يكون تكون الرواية نفسها قابلة لأن تقوى، مش يعني قضية الإطلاقات التي تطلق إن الضعيف إذا جاء من عدة طرق يتقوى، ده كلام لا يعرفه المحدثون. إن هذا الكلام لابد أن ينضبط، ليس كل ضعيف يتقوى، فلابد أن تكون رواية صحيحة ليس فيها قدح إلا الإرسال فقط. هذه الشروط ترجع إلى هذا المعنى، إن القادح الوحيد هو الإرسال، أما إذا اشتمل على علة أخرى فلا يقبل، كما نص على ذلك العلم منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في نكته على ابن الصلاح. طيب نرجع نأتي إلى الشروط المتعلقة بالعواضد التي تقوي هذه الرواية. فهذه العواضد أنواع، أقواها ما أسنده الحفاظ المأمونون من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ذلك المرسل أو بلفظه، ولا بد أن يكون السند صحيحا في ذاته، ولا يصح عن الشافعي غير هذا الكلام، ومن جوز كونه ضعيفا فقد أخطأ على الشافعي. وستجد هذا موجود في بعض الكتب، تجد موجودا أن قالوا لو أن رواية ضعيفة جاءت تقوي الرواية المرسلة بالشروط التي ذكرها الشافعي تصبح للاعتضاد، هذا غلط. إنما الشافعي رحمه الله اشترط أن يكون العاضد صحيحا، الرواية العاضدة تكون من وجه آخر صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح. ومن العواضد أن يوجد حديث مرسل آخر أرسله راو آخر غير مرسل الحديث الأول، فيكون عندنا مرسل آخر في نفس الباب، ويشترط لهذا المرسل نفس الشروط التي اشترطت في المرسل الأول، وزيادة أن يكون هذا التابعي صاحب المرسل الثاني غير معروف الأثر عن شيوخ المرسل الأول، يكون يأخذ عن شيوخ آخرين. والثالث أن لا يكون هذا التابعي الثاني قد أخذ عن التابعي الأول من باب أولى، لأن حيبقى روى عنه المرسل فقد يكون أخذه عنه ثم أسقطه وارتقى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما عملناش حاجة. ومن العواضد أن يوافق هذا المرسل فتاوي بعض التابعين، يعني فتاوي التابعين توافق هذا المرسل، أو فتاوي بعض الصحابة رضي الله عنهم، فتاوى بعض الصحابة أن يوافق هذا المرسل فتاوي بعض الصحابة رضي الله عنهم وليس التابعين. ولا بد في هذه الرواية عن الصحابي اللي هي تعضد المرسل أن تكون صحيحة عن الصحابي، وأن يختلف مخرجها عن مخرج المرسل لتتعدد المخارج، لأنه ربما كانت الرواية أصلا هي من قول الصحابي موقوفة عليه ثم أخطأ الراوي فرفعها للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تعددت المخارج ضعف هذا الاحتمال. ومن العواضد أيضا أن يوافق المرسل قول عامة أهل العلم من التابعين تنتشر هذه الفتية بين التابعين والأئمة فيوافق هذا المرسل فتاوي العلماء، أو يوافقه قياس فيتقوى المعنى. هذه الشروط كلها مأخوذة من كلام الشافعي في الرسالة وحققه من ذكرتهم من أهل العلم، وما سوى ذلك فإنه لا يعول عليه في فهم كلام الشافعي رحمه الله. أنا مش بقول ده فهمي أنا، لا ده فهم العلماء، يعني لا أقول الذي قلته لا مزيد عليه، الذي قاله العلماء اللي ذكرتهم البيهقي وابن عبد الهادي وابن رجب وابن حجر لا مزيد على هذا الذي بينه، وقد اختصرته لكم. طيب نأتي لتنبيه مهم جدا في قضية المرسل. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل، وهو الذي ذكره أصحابنا أنه الصحيح عن الإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأصحاب مالك أيضا. لو تجد في كتب الأصول النسبة إلى إيه؟ ما عدا الشافعي، قول أحمد، قول أبي حنيفة، قول مالك، هكذا أطلقوه. وفيه نظر سننبه عليه. ابن حائب رجل فقيه أصولي محدث، وحكي الاحتجاج بالمرسل عن أهل الكوفة وعن أهل العراق جملة إلى أن قال: وقال أبو داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيه، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. قال أبو داود: فإن لم يكن مسند ضد المراسيل ولم يوجد مسند فالمراسيل يحتج بها وليس هو مثل المتصل في القوة. قال ابن رجب: كلام ده كده ممكن يوهم الإنسان أن فيه تفاوت بين كلام المحدثين، الناس قبل الشافعي يقبلون وجي الشافعي وأحمد عملوا حاجة جديدة. فقال ابن رجب: لا، واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب، لا تنافي بين كلام المحدثين وكلام الفقهاء في هذا الباب، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا وهو ليس بصحيح على طريقهم لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث. وده اللي احنا قلناه من شوية في زيادة الثقة، إن الكلام في التصحيح والتضعيف غير الكلام في الاحتجاج والعمل. فالفقهاء يريدون المعنى والمحدثون يريدون الرواية، فإذا عضد ذلك المرسل قرائنه تدل على أن له أصلا قوي الظن بصحة ما دل عليه، فاحتج به مع ما احتف به من القرائن. وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما. يبقى الإمام الشافعي الإمام أحمد إذا قبل المرسل، لا تظن أن مذهب أحمد قبول المرسل كده بإطلاق، وإنما كلامه كلام الشافعي وقريب منه، مع أن في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل حينئذ. وقد قال أحمد: مرسلات ابن المسيب صحاح، ووقع مثله في كلام ابن المديني، وذكر ابن جرير وغيره أن إطلاق القول بأن المرسل ليس بحجة من غير تفصيل بدعة حدثت بعد المئتين. ثم قال بعد كلام كثير: وأما مرسل أبي العالية الرياحي في الوضوء من القهقات في الصلاة فقد رده الشافعي وأحمد، وقال الشافعي: حديث أبي العالية الرياحي رياح، يعني إيه؟ زي ريح كده ذاهب لا عبرة به، يشير إلى هذا المرسل. وأحمد رده بأنه مرسل مع أنه يحتج بالمراسيل كثيرا. فواحد يقول لك: وعجبا يا حنابلة، لما يكون لكم مزاج تاخذوا الحديث المرسل، وتجد ده في كتبنا على فكرة، تجد البهوتي في شرح المنتهى يقول أحيانا، وفي كشاف القناع: وكونه مرسلا لا يضر، فإن المرسل عندنا حد. بعد كده يردوا على الحنفية يقول لهم: الحديث اللي احتجتوا به مرسل. فيجي واحد يقول لك: والله أنتم متناقضين، فعلا متناقضة، تأخذون بما يوافق أهواءكم وتتركون ما خالفكم. فقال ابن رجب يبين هذا، وأحمد رده بأنه مرسل مع أنه يحتج بالمراسيل كثيرا، وإنما رد هذا المرسل لأن أبا العالية وإن كان من كبار التابعين فقد ذكر ابن سيرين أنه كان يصدق كل من حدثه، يعني راجل طيب، أي حد يقول له حاجة بيصدقها، ولم يعضد مرسله هذا شيء مما يعتضد به المرسل، فإنه لم يروى من وجه متصل صحيح بل ضعيف، ولم يروى من وجه آخر مرسل إلا من وجوه ترجع كلها إلى أبي العالية. وهذا المعنى الذي ذكره الشافعي من تقسيم المراسيل إلى محتج به وغير محتج به يؤخذ من كلام غيره من العلماء، كما تقدم عن أحمد وغيره تقسيم المراسيل إلى صحيح وضعيف. الكلام المهم جدا اللي هي خلاصة، قال: ولم يصحح أحمد المرسل مطلقا ولا ضعفه مطلقا، وإنما ضاعف مرسل من يأخذ عن غير ثقة كما قال في مراسيل الحسن وعطاء هي أضعف المراسيل لأنهما كان يأخذان عن كل. وقال لا يعجبني مراسيل يحيى بن أبي كثير لأنه يروي عن رجال ضعاف صغار. وكذا قول في مراسيل ابن جريج وقال بعضها موضوعة. وقال مهنا قلت لأحمد لما كرهت مرسلات الأعمش؟ قال كان الأعمش لا يبالي عمن حدث. وهذا يدل على أنه إنما يضاعف مراسيل من عرف بالرواية عن الضعفاء خاصة. وكان أحمد يقوي مراسيل من أدرك الصحابة وأرسل عنهم. قال أبو طالب قلت لأحمد سعيد بن المسيب عن عمر حجة؟ قال هو عندنا حجة قد رأى عمر وسمع منه. وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ هذا يقول أحمد بن حنبل. ومراد أنه سمع منه شيئا يسيرا لم يرد أنه سمع منه كل ما روى عنه فإنه كثير الرواية عنه ولم يسمع ذلك كله منه قطعا. وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف ما لم يجعل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه خلافه. فهموا يا أخواننا كيف يتصرف العلماء وكيف يفهمون. أنا لا أطول هذا التطويل لمجرد أن أنا أريد يعني الاستطراد أو أحب الاستطراد. أنا قلت في أول الشرح أنا لن أطيل في مسألة إلا إذا كانت الحاجة تمس على الأقل من وجهة نظري كانت الحاجة تمس إلى الإطالة فيه. فهذا يعني من دقائق نظر الفقهاء ومن معتركات الأنظار. يقول إن الإمام أحمد يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف ما لم يجع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه خلافه. قال الأثرم كان أبو عبد الله ربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده شيء فيأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه مثل حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري. وربما أخذ بالحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه. وقال أحمد في رواية مهنة في حديث معمر عن سلم عن ابن عمر أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة. قال أحمد ليس بصحيح والعمل عليه. قال أحمد ليس بصحيح والعمل عليه. دي تحطها برواز عندك النهاردة يعني لو لم تخرج من الدرس إلا بهذه الفائدة يبقى الحمد لله. قال أحمد ليس بصحيح وإيه والعمل عليه. وهذا موجود في الترمذي كثيرا يكون الحديث ضعيفا وبعد الترمذي يقول بعده والعمل على ذلك عند أهل العلم وعند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعد عددا من الفقهاء أيضا يقولون به. كان عبد الرزاق يقول عن معمر عن الزهري مرسلا. قال ابن رجب وظاهر هذا أنه يعمل به مع أنه مرسل وليس بصحيح ويحتمل أنه أراد ليس بصحيح وصله. وقد نص أحمد على تقديم قول الصحابي على الحديث المرسل وهكذا كلام ابن المبارك. وقد ذكر أصحاب مالك أن المرسل يقبل إذا كان مرسله ممن لا يروي إلا عن الثقات. وذكر ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك إجماع فإنه قال كل من عرف بالأخذ عن الضعفاء والمسامحة في ذلك لم يحتج بما أرسله تابعا كان أو من دونه. وكل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول. فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي عندهم صحاح وقالوا مراسيل الحسن وعطاء لا يحتج بها إلى آخر كلام ابن رجب وهو بطوله في شرح العلل للترمذي الجزء الأول صفحة 309 إلى 319 مع تصرف تصرفت به لا يخل فيه لا يخل بالمعنى. قال ابن تيمية الخبر المرسل حجة. الخبر المرسل حجة. إيه ده مش لسه هو ضعيف؟ أيوة حجة. هو حجة. مسألة الضعف الفقهي الضعف الحديثي غير الاحتجاج الفقهي. الخبر المرسل حجة نص عليه في مواضع. من اللي نص عليه؟ الإمام أحمد. نص الإمام أحمد في مواضع على أنه حجة. وهذا الصلاح مشهور اللي هو نص عليه مشهور عند الحنابلة عن الإمام أحمد. وبه قال مالك وأبو حنيف. وذكر أصحابنا رواية أخرى أنه ليس بحجة وهو قول الشافعي. وأخذها القاضي من كون أحمد سئل عن حديث فقال ليس بصحيح. سئل الإمام أحمد حديث فقال ليس بصحيح وعلل بأنه مرسل. قال ابن تيمية وهذا لا يخرجه عن كونه حجة. ابن تيمية والله بشأن قال أحمد ليس بصحيح. قال ابن تيمية وهذا لا يخرجه عن كونه حجة. فإن أهل الحديث لا يطلقون عليه الصحة وإن احتجوا به. وأخذه أيضا من رواية إسحاق بن إبراهيم وقد سئل عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت أحب إليك أو حديث عن الصحابة متصل برجال ثبت فقال عن الصحابة أحب إلي. وهذا عندي يدل على خلاف ما قال القاضي لأن الترجيح بينهما عند التعارض دليل الاكتفاء بكل واحد منهما عند الانفراد. يا سلام على الفهم. وذكر الباجي أن المرسل عندهم إنما يكون حجة إذا كان عادته أن المرسل عندهم إنما يكون حجة إذا كان عادته يعني عادة الراوي أن لا يرسل إلا عن ثقة إلى آخر كلامه وهو في المسودة. قال الزركشي رحمه الله: ولا خلاف أن المرسل إذا كان غير ثقة لا يقبل إرساله، فإن كان ثقة وعرف أنه يأخذ عن الضعفاء فلا يحتج بما أرسله، سواء التابعي وغيره، وكذا من عرف بالتدليس المجمع عليه حتى صلح بالتحديث. إلى آخر كلامه. بهذا نكون قد أتينا على المهم فيما يتعلق بالمرسل، وعرفنا أن الأصوليين إذا قالوا يحتج به فإنه ليس معناه صحيحا، وإذا قال المحدثون أنه ضعيف فليس معناه لا يحتج به، ونقلنا لهم كلام الأئمة لتطمئن النفوس إلى هذا الكلام. يلا وقت وفيما رسيل غيره من الروايتان القبول. نعم. ومراسيل الصحابة مقبولة، وقيل إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي، وفي مراسيل غيرهم روايتان القبول كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها القاضي، والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية، وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلاف الأئمة. أن خبر الواحد حجة مطلقا في العقائد وفي الأحكام، وقع خلاف بين الأصوليين في بعض صور خبر الواحد. قال: خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول. ما تعم به البلوى؟ يعني ما تشتد الحاجة إلى نقله، لأن البلوى به عامة لعموم المكلفين، ليس خاصا بواحد دون واحد، ليس قضية تتعلق بشخص أو عشرة، لا، هي قضية تعم المسلمين، قضايا الطهارة والصلاة والصيام وشهود الهلال مثلا، هذه قضايا تعم المسلمين. فنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، نقلت أحاديث آحاد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما تعم به البلوى، فاختلف الفقهاء، فبعض الفقهاء لم يقبلها، قالوا ما تعم به البلوى تشتد الدواعي وتتوفر الهمم على نقله، فلا يقبل فيه التفرد، أشبه بما يعني من بعض الوجوه بما يقول المحدثون في رد رواية الإيه زيادة الثقة إذا كان لا يحتمل التفرد. لكن الحقيقة لا، لأن هنا ليس هناك ما يجعلنا نرد، لأن نقل الواحد العدل الضابط يجعل الظن غالبا بأن ما رواه صحيح، حينئذ فالعمل على الظن، وهذا الذي تجري عليه معظم الأحكام، فيقبل قول الواحد خبر الواحد فيما تعم به البلوى. والصحابة رضي الله عنهم، ويدل على هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الرجوع إلى خبر الواحد فيما تعم به البلوى، ورجعوا إلى خبر الواحد في مسائل كثيرة كرجوعهم إلى وجوب الغسل بعد الجماع وإن لم يكن هناك إنزال. كان بعض عدد من الصحابة، وذكر البخاري رحمه الله عددا من الصحابة، كانوا يقولون بعدم الغسل إذا جامع رجل امرأته ولم ينزل، لكن مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أصح، فرجعوا إلى هذا بمجرد ما سمعوا روايته، مع أنها رواية أحد وفيما تعم به البلوى، كل المكلفين المتزوجين يحتاجون إلى هذا، تعم به البلوى، ومع ذلك قبلوا خبر الواحد فيه، وقبلوا خبر رافع بن خديج رضي الله عنه في المخابرة، وهي أيضا مما تعم به البلوى. نعم، خلافا لأكثر الحنفية. وفي الحدود وما يسقط، مع أن الحنفية أيضا قبلوا خبر الواحد فيما تعم به البلوى كالقهقاة في الصلاة، مع أنه مرسل وليس صحيحا. نعم. وفي الحدود وما يسقط بالشبهة، قلت القهقاة ليست مما تعم بها البلوى، مش كل الناس بيضحكوا في الصلاة. طيب، قبلوا رواية الآحاد في تثنية الإقامة في الصلاة، الإقامة إقامة الصلاة عند الحنفية غير التي نقيمها نحن في المشهور عندنا، وقبلوا فيها خبر الواحد مع أنها مما تعم بها البلوى، الناس كلها يسمعون الإقامة، ومع ذلك اعتمدوا هذه الرواية، وهي صحيحة نعم، ولا ننازعهم في صحتها وفي جواز العمل بها، ولكننا نحتج عليهم بأنهم قبلوها في بعض المواضع. نعم. وفي الحدود، يعني ويقبل خبر الواحد في الحدود، وإنما أتت الشبهة لأننا أمرنا بدرء الحدود ما استطعنا، ادروا الحدود بالشبهات، فقالوا خبر الواحد ليس قطعيا، فلا نستبيح إقامة الحد إلا بيقين، وهذا ضعيف، يضعف حتى الشهادة، فإن شهادة شاهدين أو أربعة حتى على أربعة في الزنا أو شاهدين مثلا على السرقة تجعلنا نقبل هذه الشهادة ونقيم الحد، وقد يرجم الرجل ويموت بشهادة أربع شهود مع أنه ربما كذب ولا لا، فيلزمكم حينئذ أن لا تقبلوا الشهادة بأربع، ولا يقول مسلم بذلك، ونحن نقول إذا كان الخبر صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقبل في الحدود وفي غير الحدود. نعم. خلافا للكرخي من الحنفية. وفيما يخالف القياس وحكي عنه يعني ويقبل خبر واحد إذا عارض القياس، فالخبر حجة بنفسه، ومعارضته للقياس تضعف القياس في الحقيقة، لأن يعني القياس إنما يكون مقبولا إذا لم يخالف نصا ولو شروط أخرى، لكن القياس الذي يخالف النص فاسد الاعتبار، فلا يقدم القياس على حديث وإنما يلغى القياس، ولا يمكن أن يعارض حديث صحيح قياسا صحيحا. نعم. وحكي عن مالك تقديم القياس، وقال أبو حنيفة ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناها. وقال أبو حنيفة ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناها، المراد بالأصول هنا القاعدة المضطردة في الشريعة التي قامت عليها الأدلة المتوافرة حتى أصبحت قاعدة مستمرة، مثل قاعدة تقدير الضمان بالمثل. قاعدة الشريعة أن الشيء إذا تلف يضمن بمثله إذا كان مثليا وإلا فبقيمته. جاءنا حديث المصرة وأن الإنسان إذا اشترى ناقة وهي مصرة ثم بعد ذلك اكتشف أن مصرة يعني ربط ضرعها حتى اجتمع فيه اللبن، فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاع من تمر. طيب اللبن مثلي، فإذا تلف يرد بإيه؟ الأصل يرد بمثلي، هذا هو الأصل لأنه مثلي. الحديث قال يرد بتمر، فالحنفية لم يأخذوا بهذا الحديث، قالوا عارض هذا الحديث الآحاد الأصول المستقرة، مش عارض حديث واحد، مش حديث عارض حديث ولا حديث عارض قياس، لا ده عارض أصلا دلت عليه نصوص كثيرة، فكأنه عارض هذه النصوص الكثيرة ولم يقبلوا. وجمهور العلماء قبلوا هذا الحديث وقالوا الحديث حجة وإن خالف ما يقولون إنه من الأصول أو معنى هذه الأصول. نعم. ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث إنها لفظية. الأبحاث جمع بحث، والبحث مصدر بحث، يبحث بحثا إذا أثار التراب، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوري سوى أخيه، فبحث يبحث في الأرض بحثا إذا أثار التراب عن مكان ليدفن فيه أو ليكشف عن شيء أو نحو ذلك. وهو أيضا مستعمل في الأحكام بمعنى قريب، لأنه استعمل في تعرف الأحكام الشبيه بالحجج التي يطلب بها كشف تلك الأحكام، تشبيها للبحث عن الأحكام بالبحث عن شيء في التراب وإثارة التراب. ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث إنها لفظية، هذا شروع من المؤلف في أهم، أو خلينا نقول من أهم، في أبواب من أهم أبواب أصول الفقه وأعظمها فائدة، وهي مباحث اللغة في علم الأصول. الفد كله كان مباحث الأحكام ومباحث متعلقة بالكتاب والسنة من حيث يعني من حيث النقل والأقسام وكذا. وأما ما يتعلق بالكتاب والسنة من حيث كونهما بلغة العرب فهي أبحاث شريفة لا يجوز لطالب العلم أن يتكلم في الدين باجتهاد إلا إذا كان متقنا لهذه الأبحاث، لأنها لغة العرب، ولا يفهم الكتاب والسنة إلا من طريق لغة العرب. ولأن قلنا في أول درس في هذه الدورة أن أهم ما يستمد منه علم الأصول اللغة، فمباحث اللغة أكثر المباحث أهمية في هذا العلم، وقد دقق الأصوليون في مباحث لغوية حتى أكثر مما دقق اللغويون، لأن اللغوي غاية أمري أن ينتهي لأن الكلمة هذه معناها كذا وكذا، لكن أن يراد بها في هذا السياق كذا وأن تكون عامة أو خاصة أو مطلقة أو مقيدة إلى آخره، فهذا اعتنى به الأصوليون أكثر لأن بحثهم في الدلالات وفي الاستنباطات. فهنا تذكر مسائل متعلقة باللغة، مسائل متعلقة بالبلاغة، ومسائل متعلقة بغير ذلك، ومرد تحقيقها إلى كتب اللغة، يعني لا تشرح هنا على أنها تذكر في علمها الأصيل ولكن تداخل العلوم، ولن تفهمها هنا جيد فهما جيدا إلا إذا كنت متقنا لها في النحو وفي البلاغة وفي الصرف، تكون متقنا للغة العرب بأقسامها ثم تفهم ما هنا فهما حسنا. لكننا سنمر إن شاء الله تعالى على هذه المباحث بما يليق بهذا الشرح. نعم. ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث إنها لفظية، منها اللغات توقيفية للدور، وقيل اصطلاحية لامتناع فهم التوقيف بدونه. وقال القاضي كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض، أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي. طيب، قال أول بحث ذكره اللغات توقيفية. توقيف اللغات عند الأكثر ومنه ابن فورك والأشعري، علمها بالوحي أو بأن خلق إيه؟ صوتا علما ضروريا وصوتا قد نطق. أحسنت يا شيخ محمد. توقيف اللغات عند الأكثر ومنه ابن فورك والأشعري، وهو مذهب أكثر العلماء أن اللغات توقيفية. يعني توقيفية يعني بتوقيف من الله عز وجل، بأن الناس لم يصطلحوا على اللغة وإنما علمهم الله اللغة. طيب كيف علمهم؟ علمها بالوحي. هذا بعد اللي قالوا توقيفية اختلفوا. مذهب أكثر العلماء أن اللغات توقيفية وليس اللغة العربية فقط، كل اللغات. فاختلف القائلون بالتوقيف، فمنهم من قال علمها بالوحي، أوحى الله تعالى إلى آدم اللغة أو البشر فأوحى إليه اللغة، وابن تيمية يجزم أنها لغة العرب لأمور ذكرها. علمها بالوحي أو بأن خلق علما ضروريا، يعني خلق في القول الثاني أنه خلق علما ضروريا في النفس نشأت عنه هذه اللغة، أو إلهام، ألهم الله تعالى الإنسان أن يتكلم فيكون إلهاما، أو خلق أصواتا، وهذا شبيه بالأشاعرة والمعتزلة، يعني يليق بأصولهم وكلامهم في مسألة الخلق في الأصوات، وإن كان يعني القول به هنا ليس بدعة، لكن شبيههم بما يقولون، وفي أن الله خلق أصواتا تدل على كلامه النفسي. المهم يعني هذا مما قيل في هذه المسألة، أو بأن خلق علما ضروريا وصوتا قد نطق. فهذه الأقوال في التوقيف. المؤلف اختار قال اللغات توقيفية للدور. يعني إيه للدور؟ ها؟ يعني إيه وجه ذكر الدور هنا؟ اللغات توقيفية وإلا كان دورا، والدور ممتنع. ما الدور؟ الدور أن يتوقف الشيء على ما يتوقف عليه الشيء، يتوقف الشيء على شيء يتوقفه عليه. أتوقف ألف على الباء وباء على الألف، فلا توجد ألف إلا بالباء ولا توجد الباء إلا بالألف. الآن لو قلنا اللغات الصلاحية لكان دورا، كيف هو دور؟ يقول الصلاحي طيب لما الصلاحي يعني تواضع الناس على وضع لغة يتكلمون بها لما اشتدت الحاجة إلى ذلك، فقيل لهم كيف تواضعوا؟ قالوا قعدوا كده مع بعض وأحسوا بحاجتهم إلى الكلام، فنادى بعضهم بعضا ووضعوا كلاما يتفاهمون فيه فيما بينهم وعلموه لمن بعدهم. طب لما نادى بعضهم بعضا نادوا ازاي؟ ولما جم اتفقوا ازاي؟ ها؟ إما بلغة توقيفية فرجعنا إلى التوقيف، أو باصطلاح كان بينهم من قبل. طب هذا الصلاح الذي كان من قبل من أين أتوا به؟ نرجع لنفس المشكلة، إما باصطلاح وإما بتوقيف، ويظل الأمر متسلسلا في الاصطلاحات، أو فيه دور إن في توقيف ترتب عليه الاصطلاح، والاصطلاح هو الذي وضع به اللغة فيكون هذا دورا ممتنعا. فلهذا كان الصحيح أن اللغات توقيفية، وقيل الصلاحية، وقيل مركبة من القسمين، بعضها حصل بتوقيف وبعضها باصطلاح. ثم قيل إن ابتداء اللغات الذي يحتاج إليه ضرورة التفاهم وقع بالاصطلاح، والباقي يحتمل الأمرين، وقيل بالعكس. نعم. أما الواقع فلا عرفتم الدورة. طيب يا أخوانا، ترى هذه الكلمة كثيرة وهي مهمة، توقف الشيء على ما يتوقف عليه الشيء، كما يتوقف الألف على الباء والباء على الألف، والدور نوعان معي واقتراني، وليس هذا موضع بحثه. وقال القاضي كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض، أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي. القاضي قال يا أخوانا المسألة دي من حيث الإمكان العقلي كلا القولين جائز، وأن يكون كل لغة توقيفية أو كلها صلاحية، أو يكون بعضها توقيف وبعضها صلاحية، ده كله كلام يعني جائز، ولكن لا تشغلوا أذهاننا بأشياء لا ينبني عليها عمل وأشياء لفظية ولا دليل عليها من عقل ولا نقل. قالوا لا، عندنا دليل من أدلة النقل، قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. قال القاضي فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالته على مسمياتها، وابتداء قوم بالوضع بحسب الحاجة ويتبعهم الباقون، فيعني المسألة جائزة في صورها. قال الطوفي رحمه الله أن هذه المسألة من رياضات هذا العلم وليست من ضروراته، عبارة رشيقة، هذه العبارة من هذه المسألة من ضرورات من رياضات هذا العلم، يعني تروض بها ذهنك. الناس بيقول لك الناس على صدر كانوا أذكياء جدا ويحبون رياضة الذهن والتوسع والتدقيق، فهذه المسألة ولها أشباه هي من رياضات العلم وليست من ضروراته. يعني لو جهلت هذه المسألة لن تضرك في علم الأصول. هنا يأتي التجديد لو أردت أن تجدد، يبقى أنت هاضم للعلم وفاهم ما الذي له مدخل وما الذي ينبني عليه عمل مما لا ينبني عليه عمل. وبعدين ما تجيش بعد ما تجدد بعد هذا الفهم تتريع على العلماء وتقول كانوا قاعدين فاضيين وعندهم طرف علمي. لا، القوم كان عندهم أذهان حادة وعندهم علوم متداخلة فيدخلون بعضها في بعض، ولهم حججهم ولهم أسبابهم التي جعلتهم يدخلون هذه في هذا العلم. فمثل هذه المسألة يصح أن يقال ليس لها أهمية في علم أصول الفقه، يصح أن يستغنى عنها في علم أصول الفقه. نعم. فيجوز خلق العلم، ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا، ثم قال ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا. خلاص نقف عند ثبوت الأسماء قياسا بعد المغرب، نكمله إن شاء الله تعالى من أجل الأذكار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لنا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم قال ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا كقياس التصريف ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية والكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة مسألة القياس في اللغة وليس في الشرع، القياس هنا في المباحث اللغوية. قال ثم قال يعني القاضي يعقوب من أصحابنا ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا كقياس التصريف. أولا ليس الخلاف في أسماء الأعلام كزيد وعمر، فإن هذه لا قياس فيها. يعني لن أرى شخصا يشبهك فأسميه زيدا كما سميتك زيدا أو عمرا كما سميتك عمرا. وليس الخلاف أيضا في أسماء الصفات كعالم وقادر وسامع ونحو ذلك، إذ هذا متفق على امتناع القياس فيه. أولا في الأعلام أن الأعلام ثابتة بوضع الواضع فلا قياس فيها ولا يلاحظ فيها المعنى. وأسماء الصفات إنما سمي الشخص قيل فيه عالم أو قادر أو كذا لأجل المعاني الصادرة منها والقائمة بالشخص الذي وصف بهذه الصفات. فليس لأحد أن يقول زيد إنسان فأنا أحكم على كل إنسان بأن اسمه زيد، وليس لأحد أن يقول مثلا عمرو عالم وهو رجل من المنوفية فكل رجل منوفي عالم. يقول له جبت منين الحكم ده؟ يقول لك من القياس، عمرو عالم وعمرو منوفي، يبقى كل المنافع علماء. يقول هذا غلط، لا يصح، ليس لك أن تقول هذا. إنما وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، يعني قياس باطل. إنما النزاع هنا في الأسماء الكلية اللي هي أسماء الأجناس والأنواع التي وضعت لمعاني في مسمياتها تدور معها حيث دارت، تدور مع وجودا وعدما، كالخمر. الخمر أصلا وضع لعصير العنب في اللغة، فهذا الاسم اشتمل على وصف اللي هو الخمر، ليس اسما جامدا بل هو اسم مشتمل على وصف. ونحن نعتقد أن هذا الوصف موجود في شيء آخر غير عصير العنب، يعني الخمر يخمر العقل، يخمره يغطيه. فإذا وجدنا نبيذا اللي هو من غير عصير العنب وهو مسكر يغيب العقل ويخمره، فإننا نطلق عليه خمرا ويسمى النبيذ حينئذ خمرا. ويدخل في الآية في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، فيسمى النبيذ خمرا فيجب اجتنابه بالآية بنص الآية إنما الخمر والميسر. غيرنا ممن يمنع القياس قد يقول أنا أيضا أقول بتحريم النبيذ ولكن بالقياس على الخمر ولا أسميه خمرا. فهمتم الفرق بين القولين؟ يعني من يقول بالقياس يقول هذا الاسم وضع لمعنى اللي هي الأسماء الكلية، أسماء الأجناس والأنواع التي وضعت لمعاني تدور مع مسمياتها، فأقول هذا موجود في غير عصير العنب، موجود أيضا في التمر، موجود في التفاح، موجود في العسل، موجود في كل نبيذ، فأنا أسميه خمرا قياسا على عصير العنب وأجعل الآية تتناوله بنصها وليس بالقياس عليه. هذه هي المسألة المذكورة هنا. وكذلك في السارق والنباش ونحو ذلك مما ذكره العلماء في التمثيل لهذه المسألة. نعم. والكلام هو المنتظم على قياس التصريف، يعني كما يجوز أن نثبت الأسماء قياسا، يعني نثبت الأسماء قياسا كما نثبت في قياس التصريف، يعني العرب صغروا مثلا صغروا الاسم الذي على الثلاث على فعيل، ولكن ليس كل اسم ثلاثي نطق به العرب مصغرا، ولكن نحن نقيس على ما صغروه ونطرد القاعدة، فكذلك هنا لا فرق. ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعي. نعم. والكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف. نعم. الكلام هو المنتظم من الأصوات، الأصوات جمع صوت، والصوت عرض مسموع، وكلام منتظم يعني كلام مؤلف أو مركب. الكلام بالفتح، فتح الكاف، غير الكلام والكلام. أما الكلام فإنه الجرح، الجراح، جمع كلم وهو الجرح، كلم كلام، كما قال ابن عيش لأنه يكلم القلب يعني يجرحه. جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. الكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف، وهو جمع كلمة. وهذا غريب، أنا لا أعرف له وجها. كلام ليس جمع كلمة، إنما تجمع الكلمة على كلم، وتجمع على كلم زي سدر، لكن لا أدري من أين أتى المؤلف رحمه الله بجمع إن الكلام جمع كلمة. قال هو جمع كلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى. اللفظ هو الصوت المشتمل على حرف من حروف الهجاء التي أولها الألف وآخرها الياء، المشتمل على بعض الحروف الهجائية. واللفظ الموضوع خرج به اللفظ المهمل اللي هو لم تضعه العرب، يعني اللفظ إما مهمل وإما مستعمل، فالمهمل مثل ديز مقلوب زيد، والمستعمل مثل زيد وعمر وجاء وخرج وكذا، وضعته العرب لمعاني الفضل، وضعته العرب لمعاني. وقوله اللفظ الموضوع، الموضوع اسم مفعول من وضع شيء يضعه، فهو واضع والشيء موضوع. والموضوع هو الذي جعل بإزاء المعنى أو دليلا على المعنى، لأن الوضع جعل اللفظ بإزاء المعنى أو دليلا على المعنى. وقاله اللفظ الموضوع لمعنى، المعنى ما يقصد باللفظ، المعنى هو الشيء الذي وضع له اللفظ أو ما يقصد باللفظ حقيقة كان أو مجازا. وخص أهل العربية الكلام بالمفيد، المراد بأهل العربية هنا النحاة، يعني من باب إطلاق العام وإرادة الخاص. الكلام بالمفيد المقصود فائدة تامة يحسن السكوت عليها، فائدة تامة يعني يفيد الكلام السامع فائدة تامة، سواء كانت جديدة أو غير جديدة على الصحيح. وخرج بذلك الفائدة الناقصة التي لا تدل على شيء كامل، مثل أن يقال مثلا جاء أو يقال زيد ويسكت، من الذي جاء؟ لا تدري. طيب زيد ماله زيد؟ سكت، قال زيد، عرفنا بأن فيه شخص اسمه زيد، لكن زيد ماله؟ مريض، قائم، قاعد، عالم، جاهل، لا ندري. فالكلام ليس تاما، هذا كلام ناقص، فلا يسمى كلاما عند أهل اللغة عند النحاة، لأن مثل ما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد، وضرب لهم مثلا بقوله استقم كاستقم. كذلك الفائدة التركيبية اللي تكون في الجمل مثل الجملة الشرطية، إن جاء زيد وسكت، إن جاء زيد، هذا لا يسمى كلاما وإن سمي كلما لأنه ثلاث كلمات. قال وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر، يعني الكلام شرط أن يشتمل على مسند ومسند إليه، إما فعل وفاعل وإما مبتدأ وخبر، يعني إما أن يتركب الكلام من اسمين أو فعل واسم، لكن لا يمكن أن يكون من فعل وفعل ولا يمكن أن يكون من فعل وحرف، لا بد من مسند ومسند إليه. وغير المفيد كلم، هذا في قصور، غير المفيد كلم في بعض صوره، لأن هناك ما ليس مفيدا وليس كلما أيضا، للكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، أفاد أو لم يفد. وغير المفيد منه الكلم ومنه ما ليس كلما، وبين الكلام والكلم عموم وخصوص وجهي يجتمعان في موضع وينفرد كل منهما في موضع. فإذا كان عندنا ثلاث كلمات مفيدة فإنها كلم وكلام، قد قامت الصلاة، صح؟ قد وقامت الصلاة، هذا كلام وكلم. وإذا كان ثلاث كلمات غير مفيدة، إن جاء زيد فهو كلم وليس كلام، وإذا كان أقل من ثلاث كلمات مفيد، زيد عالم، فإنه كلام وليس كلما، فبينهما عموم وخصوص وجهي. فقوله غير المفيد كلم ليس على إطلاق، غير المفيد كلم، ولكن أيضا من الكلم ما هو مفيد، يعني ليس كل ما كان كلم فغير مفيد، وليس كل غير المفيد كلم، لأن عندنا غير مفيد وليس كلما، مثل أن يكون كلمة واحدة غير مفيد ومع ذلك هو ليس كلما، ففي هذا التعبير فيه قصور. فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة، الاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، قلنا أن المعنى هو المقصود باللفظ، ما يقصد باللفظ حقيقة كان أو مجازا. فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة، يعني استعمل في وضعه الأول، سبق البحث في الحقيقة والمجاز أمس. إن كان بوضع اللغة فهي اللغوية، أو بالعرف فالعرفية كالدابة لذوات الأربعة، أو بالشرع فالشرعية كالصلاة والزكاة، وأنكر قوم الشرعية. يقول إن الحقيقة ثلاثة أنواع، الحقيقة ما استعمل في موضوعه الأول ثلاثة أنواع، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، هذا المعتمد عند أهل العلم. أن الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة، يعني الوضع أهل اللغة أو توقيف اللغة التوقيفية مثل ما قلنا، لكن الوضع هنا وضع لغة وليس وضعا شرعيا ولا وضعا عرفيا، مثل الأسد، الأسد وضع في اللغة على الحيوان المفترس، فإذا أطلقنا الأسد على الحيوان المفترس كان هذا حقيقة لغوية، فهم المعنى من وضع اللغة. الحقيقة العرفية تنقسم إلى عرف عام وعرف خاص، العرف العام هو الذي ليس له واضع معين، والعرف الخاص هو الذي له واضع معين من طائفة مخصوصة كالنحاة والمناطقة والأصوليين، يتفقون مثلا عن الفاعل، الفاعل عند النحاة ليس هو الفاعل في اصطلاح أهل اللغة، فهذا عرف خاص للنحاة. يعني مثلا إذا قلت زيد قائم، تقول زيد في اللغة إيه؟ فاعل في اللغة مش في النحو، لكن في النحو مبتدأ، لا يمكن تقول زيد فاعل في النحو، لكن في اللغة تقول زيد قائم، من اللي اتصف بالقيام أو قام به الفعل، هذا زيد فاعل عند أهل اللغة ليس فاعلا عند أهل النحو. فلهذا نقول إن هذا عرف خاص، الفاعل له حقيقة عرفية عرف، وهذا العرف عرف خاص ليس عرفا عاما، لكن عرف عام مثل الدابة تطلق على ذوات الأربع عند عموم الناس وليس له واضع معين، فهذه حقيقة عرفية كالدابة لذوات الأربع. وهذه الحقيقة العرفية تكون مجازا لغويا، لماذا؟ لأن اللغة الدابة لكل ما يدب على الأرض من ذوات الأربع وغير ذوات الأربع اثنين وكل حاجة، يعني إذا قال أهل العرف هذه حقيقة عندنا فقد يكون مجازا عند أهل اللغة. وكذلك الشرع وضع أشياء هي حقائق لغوية هي حقائق شرعية وتكون مجازات في اللغة، فإن الصلاة في اللغة الدعاء وعند أهل الشرع العبادة المعينة التي هي مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فهي حقيقة شرعية في هذا المعنى وهي مجاز لغوي، وهي إذا أطلقت بمعنى اللغوي تكون عند أهل الشرع مجازا وليست حقيقة، فينظر في الحقيقة بحسب الوضع، إذا كانت بوضع اللغة فهي حقيقة لغوية، وإذا كانت بوضع الشرع فهي شرعية، وإذا كانت بوضع أهل العرف فهي عرفية. يبقى الحقيقة اللغوية اللفظ المستعمل في موضع له أولا بوضع اللغة، والعرفية اللفظ المستعمل في موضع له أولا بوضع العرف سواء كان عاما أو خاصا، والشرعية اللفظ المستعمل في موضع له أولا بوضع الشرع. قال وأنكر قوم الشرعية، وأنكر قوم الشرعية هذه مسألة مهمة وسأفردها بكلام. لماذا أفردها بكلام؟ لأن هذه مسألة ينبني عليها بدعة القول في الإيمان بالإرجاء، هذه مسألة منبنى عليها قضية الإيمان هو التصديق، لأن الإيمان في اللغة هو التصديق، ولا الإيمان الشرعي نعلم أن الإيمان الشرعي ليس هو التصديق. فهذه مسألة بنى عليها الخلاف بين أهل الإرجاء وبين أهل السنة فيما يتعلق بتعريف الإيمان، هي مسألة مهمة. ومحل النزاع فيها هو في الأسماء الشرعية، ليس في الأفعال ولا في الحروف، فلا يوجد فعل شرعي ولا حرف شرعي، إنما الكلام في الأسماء الشرعية. ثانيا، صرح الزركشي في البحر المحيط بأن الخلاف يضمحل إذا حقق الأمر، وذلك أنهم اتفقوا على أن الأسماء الشرعية يستفاد منها في الشرع معنى زائدا عن أصل وضع اللغة، لكنهم اختلفوا في تلك الزيادة. يعني هم مسلمون أن الشرع له في هذا اللفظ، له في هذه الكلمة وفي هذا الاسم معنى غير المعنى اللغوي، لكن اختلفوا في هذه الزيادة، هل تجعل الأسماء موضوعة كالوضع الابتدائي من قبل الشارع كما تقول المعتزلة، أو هي مبقاة على الشرع، أو هي مبقاة على الوضع اللغوي والشرع إنما تصرف في شروطها وأحكامها؟ هذا موضع الخلاف. فإذا قلنا إن الشارع تصرف فيها، فإن الأسماء التي نقلها الشارع من اللغة إلى الشرع على ثلاثة أقسام. أحدها ما زاد فيه الشرع من كل وجه، كالصلاة، الصلاة في الشرع زائدة عن الصلاة في اللغة من كل وجه، لأن هي في اللغة الدعاء فقط، وفي الشرع أقوال وأفعال وقراءة، يعني قراءة وركوع وسجود ودعاء وأذكار، يعني أشياء أكثر بكثير من اللغة. الثاني ما نقص فيه الشرع من كل وجه، فإن الحج مثل الحج، فإن الحج في اللغة القصد، مطلق القصد، وهو في الشرع قصد مكة لعبادة مخصوص، قصد البيت الحرام. والثالث ما نقص فيه الشرع من وجه وزاد فيه من وجه، كالصيام، فإن الصيام في اللغة الإمساك مطلقا، خيل صيام وخيل غير صائمة، لكن في الشرع هو إمساك مخصوص، يبقى هو أنقص من المعنى اللغوي، صح؟ لكن يزيد أيضا بإيه؟ بالنية، يعني إمساك معني، ففيه زيادة من وجه وفيه نقصان من وجه آخر. هذه ضروب التغييرات التي تقع في الشرع. ثالثا، النزاع في هذه المسألة هو في الألفاظ التي وضعها الشارع لتدل على معان جديدة بلا قرينة، فهي حقائق شرعية مثل الصلاة والزكاة والصيام. وأما ما اصطلح عليه المتشرعة وأهل العلم فإنها حقائق عرفية وليست شرعية، وهذا نبهت عليه من قبل، أن هناك فرق بين المعنى الشرعي والمعنى العرفي للصلاح. اختلف العلماء في هذه المسألة على ستة أقوال، مسألة الأسماء الشرعية. القول الأول إنها واقعة منقولة، يعني الأسماء الشرعية واقعة في الصلاحات الشرعية غير الصلاحات اللغوية، وهي منقولة، منقولة من وضع اللغة، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة وأكثر العلماء، ونسب إلى الفقهاء قاطبة، واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي وابن تيمية وغيرهم. لذلك وذلك لأنه لا يمتنع وضع الشارع اسما لمعنى، أن الشارع يضع اسما لمعنى، لأن دلالة المعنى على اللفظ على المعنى ليست ذاتية، ولا يجب أن يكون هذا الاسم لهذا المسمى، فيجوز أن يبدل وأن يغير. ولهذا تارة يطلق الشارع اسما لمعاني لا تعرفها العرب، وتارة لشبه من معنى الاسم لغة. أصحاب هذا القول قد يعبرون بأن الحقائق الشرعية مجازات لغوية، يعني إما يقول واقعة ومنقولة، منقولة من الوضع اللغوي، وإما أن يعبروا بأنها مجازات لغوية لكنها حقائق يعني لها في المعنى اللغوي معنى آخر غير المعنى الشرعي، فهي مجازات لغوية وكانت حقائق شرعية، يعني في استعمالها للشرع صارت حقيقة واشتهرت بهذا، وليست موضوعات مبتدأة، يعني لم يبتدئ الشرع وضع الصلاة وكأن الصلاة الموضوع هذه لا علاقة لها بالصلاة عند أهل اللغة التي هي الدعاء، لا لها علاقة، في نقل، نقلناها من معنى إلى معنى آخر، إما زدنا أو نقصنا، أو زدنا من وجه ونقصنا من وجه. وبعضهم يعبر بأن الشارع استعملها مجازات ثم صارت بعد شهرتها حقائق شرعية، لكنهم على كل حال ينفون قول المعتزلة بأن هناك نقلا بلا علاقة، لأن المعتزلة يقولون نقلت من غير علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. وينفون أيضا قول من قال إن الشارع تصرف فيها مطلقا، سواء سمى هذا التصرف نقلا مع وجود علاقة أو لا يسميه. القول الثاني إن الحقائق الشرعية والدينية موضوعات مبتدأات ابتدأها الشارع ولم ينقلها عن الحقيقة عن الحقائق اللغوية، وهذا قول المعتزلة، فليست حقائق لغوية مجازات شرعية، بل هي حقائق شرعية لا علاقة لها بالحقائق اللغوية، وهذا قول المعتزلة والخوارج. وينبني على هذا بدعتهم في تفسير الإيمان لأنها معيدية، ويقابلهم أيضا المرجئة في بدعتهم في جعل الإيمان الشرعي هو التصديق فقط. واختلف النقل عن المعتزلة في تفسير الدينية، فمنهم من علقها بأصول الدين، ومنهم من جعلها في باب الأسماء والأحكام كالمؤمن والفاسق والمصلي وغير ذلك. القول الثالث في المسألة إن النقل وقع في الشرعية لا في الدينية. القول الرابع إن الحقيقة اللغوية باقية ولكنها زيدت شروطا، فهي حقيقة لغوية مجاز شرعي، وهذا قريب من القول الأول. القول الخامس إن الشارع لم ينقل شيئا من الأسماء اللغوية إلى معان شرعية، ولا خاطب الأمة إلا باللسان العربي، ولا أجرى سائر الأسماء والتخاطب إلا ما كان جاريا عليه في وضع اللغة. وهذا قول الأشعري، واختاره القاضي الباقلاني ونسبه إلى أهل الحق اللي هو يعني بهم الأشاعرة وجميع سلف الأمة من الفقهاء، وأنكر على مخالفيه، ووافقه إمام الحرمين أولا في التلخيص ثم خالفه بعد ذلك في البرهان. قال شيخ الإسلام في تفسير قول الباقلاني، وموجود هذا الكلام موجود عند الباقلاني في التقريب والإرشاد، قال: وحقيقة مذهب ابن الباقلاني أن الصلاة ليست اسما للأركان، وإنما هي اسم لمجرد الدعاء، لكن قيل لنا في الشريعة: ضموا إلى دعائكم كذا وكذا، يعني صلوا، يعني إيه؟ أدعوا وضموا إلى الدعاء شيئا آخر، وليس صلوا بمعنى اصطلح عليه الشرع أنه يعني جعله حقيقة شرعية مجازا لغويا. وادعوا على حال دون حال. والصوم الإمساك كأنه قيل لنا: أمسكوا من وقت إلى وقت وضموا إلى الإمساك النية. فالقيود واجبة في الحكم غير داخلة في الاسم، وهذا خطأ قطعا، وشنع إمام الحرمين على هذا القول تشنيعا شديدا في البرهان. القول السادس في المسألة هو التوقف، هو اختيار الآمدي على عادته أنه يتوقف كثيرا رحمه الله في الإحكام. قال بعد أن عرض الأقوال في هذه المسألة: وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين، يعني المأخذ هنا ضعيف وهنا ضعيف، فالحق عندي في ذلك إنما هو إمكان كل واحد من المذهبين، ما عنديش ترجيح يعني. وأما ترجيح الواقع منهما فعسى أن يكون عند غير تحقيقه، وهذا يعد يعني إنصاف، يعد إنصافا، يقول: أنا والله عرضت لك الأقوال والحجج وعاوز الحق، عسى أن يكون عند غيري معرفة الحق، مع أن الرجل استوعب الحجج في المسألة رحمه الله. والراجح قول الجمهور أن الشارع استعمل هذه الأسماء اللغوية مجازات، ثم اشتهرت فصارت حقائق شرعية، وهي لها في اللغة معنى آخر، ويكون هذا القول كما سمعتم قول جمهور أهل العلم من الأصوليين وعليه السلف، خلافا للمعتزلة والخوارج والأشعرية أيضا. اقرأ. وأنكر قوم الشرعية وقالوا: اللغوي باق والزيادات شروط، وكل يتعين باللافظ فمن أهل اللغة. نعم، قال: وكل يتعلق باللافظ، هو اللفظ قلنا إذا وضع لمعنى ثم نقل في الشرع إلى معنى ثاني لمناسبة بينهما وغلب استعماله في المعنى الثاني يكون منقولا شرعيا على الصحيح. طيب، كل يتعين باللافظ، يعني أعرف أني الصلاة دعاء ولا صلاة اللي هي عبادة، كيف أعرف هذا؟ يقول: انظر إلى اللافظ، إن كان المتكلم من أهل اللغة فالصلاة لغوية، إن كان المتكلم من أهل الشرع فالصلاة شرعية. فالأصل في تفسير القرآن والسنة إذا ذكرت لفظة الصلاة أن تحمل على العبادة المخصوصة هذه، وحملها على الدعاء مجاز شرعي وإن كان حقيقة لغوية. فقوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أو قول النبي عليه الصلاة والسلام لما يجيء رجل بالصدقة: اللهم صل عليه، هذا دعاء وليس صلاة. فحملها على هذا خلاف الأصل لقرينة، وإن كان لو أننا نفسرها في اللغة بالدعاء لكان تفسيرا حقيقيا، حملها على الحقيقة، فينظر إلى المتكلم، إن كان المتكلم من أهل العرف فاحملها على المعنى العرفي ويكون حقيقة عرفية، كان المتكلم من أهل الشرع فاحملها على المعنى الشرعي ويكون حقيقة شرعية، إن كان المتكلم من أهل اللغة فاحملها على المعنى اللغوي ويكون حقيقة لغوية، وحملها على غيره مجاز يحتاج إلى قرينة تدل عليه. وكل يتعين باللافظ فمن أهل اللغة بدون قرينة اللغوي، ومع القرينة تحمل على ما دلت عليه، وبقرينة العرفية تحمل على المعنى العرفي سواء كان عرف شرعي أو عرف عام أو خاص، ومن أهل الشرع الشرعية، فالصلاة في لسان أهل الشرع هي الصلاة المعروفة وليست الدعاء، ولا يكون مجملا كما حكي عن القاضي وبعض الشافعية. وإن هذا هو الصحيح، يعني صحح أنها حقائق شرعية وأنها مجازات بالنسبة للغة، فهي حقائق شرعية منقولة عن اللغة صارت مجازا بالنسبة لاستعمال أهل اللغة، وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز، اللي هو القول اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له لقرينة. نعم. وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز، بالعلاقة. بالعلاقة لا بد من العلاقة التي هذا شرط في المجاز، شرط في المجاز أن يكون في علاقة بين المعنى اللغة الحقيقي والمعنى والمعنى المجازي، علاقة يعني تربط بين المعنيين، وهذه العلاقات لابد أن تكون منقولة عن العرب، يعني لا يبتكر إنسان علاقة جديدة ويقول هذه علاقة أحمل عليها اللفظ، أحمل اللفظ بها على معنى كذا. نقول هذه العلاقة موجودة عند العرب ولا لا؟ هل العرب يستعملون مثلا إطلاق السبب على المسبب وهكذا من العلاقات المذكورة التي هي 24 علاقة ذكروها واستوعبوها في كتب البلاغة وموجودة أيضا في كتب الأصول المطولة، فلا بد أن تكون العلاقة منقولة عن أهل اللغة. يلا. وهي إما اشتراكهما في معنى مشهور، هذه بعض العلاقات بدأ يذكر بعض العلاقات، إما اشتراكهما في معنى مشهور كالشجاعة، الأسد يطلق على الرجل الشجاع ويطلق على الحيوان المفترس، الحيوان المفترس حقيقة والرجل الشجاع مجاز، العلاقة بينهما المشابهة، الاشتراك في معنى مشهور، يبقى استعير لفظ الأسد من الحيواني المفترس إلى الرجل الشجاع. ومنها الاتصال، إطلاق الشيء على ما يتصل به، قال مثل الخمر حرام والحرام شربها، والحرمة والحل لا تضاف إلى الذوات والأعيان وإنما تضاف إلى المعاني والأفعال، فالخمر في ذاتها ليست حراما، عين الخمر ليست حراما، أم الحرام إيه؟ شربها. طيب حرمت عليكم أمهاتكم، ليس عين الأم، الأم يعني أمي ليست حراما، ومن إلا حرام زواج أمي بالنسبة إلي حرام، فإذا قلت حرم الله عليك أمك ليس ذاتها ولكن زواجها، حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاح أمهاتكم، وهكذا يعني يضاف إلى المعنى المعقول منه شرعا، وهي علاقة اتصال، إطلاق الشيء على ما يتصل به. والزوجة حلال يعني وطؤها، والحلال وطؤها، أو لأنه سبب أو مسبب، يطلق الشيء على السبب، مثل ما يقولون رعينا الغيث، مع أنهم رعوا العشب لكن العشب جاء سبب في نباتي، العشب مسبب عن الغيث الذي نزل، الغيث نزل فخرج العشب، فإذا قالوا رعينا الغيث يعني رعينا العشب. أو مسبب، سقوني الإثم ثم تكنفوني، يعني سقوني الخمر، لأن الخمر ينشأ عنها الإثم، فاللفظ المذكور مسبب هو الإثم وأطلق على السبب الذي هو الخمر. ومنه إطلاق العلة على المعلول، مثل أن يقول القائل رأيت الله في كل شيء، هذا إن قاله رجل حلولي فهذا كفر، وإذا قاله رأيت الله في كل شيء يعني رأيت خلق الله وبديع خلقه فهذا معنى مجازي، فلا يستعجل في الحكم على الإنسان إذا كان يعني معنى صحيح، يعني رأيت الشيء فاستدللت به على الله، هذا معنى يعني من إطلاق العلة على المعلول، لأن العالم علة يستدل بها على وجودي على وجود الخالق سبحانه وتعالى. ومن إطلاق اللازم على الملزوم، قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهاري، يعني اعتزلوا النساء وشد المئزر لربه، اعتزال المرأة مثل ما في الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد مئزره. ومن إطلاق الأثر على المؤثر، كتسمية ملك الموت موتا، رأيت الموت يعني رأيت ملك الموت، لأن ملك الموت يؤثر بإذن الله عز وجل موتا، في إطلاق الأثر على المؤثر. والمحل على الحال، مثل لا يفضل الله فاك أو لا فض فوك، يعني لا فضت أسنانك، لأن الفم محل الأسنان، فأطلق المحل على الحال إلى آخره. لما أقول لك هات المحفظة اللي في جيبك، هات الكيس، العرب يقولون هات الكيس، الكيس يعني اللي جوه الكيس، أنا عامل إيه بالكيس، هات الكيس يعني المال الذي في الكيس. ويطلق الكل على البعض، يجعلون أصابعهم في أذنهم، معناهم يجعلون هذا الطرف، طرف الأصابع وليس الإصبع كله لا يدخل في الأذن، وأمثلة هذا كثيرة والعلاقات كثيرة، رجع عليه في كتب البلاغة وفي كتب الأصول أيضا ذكرت باستفاضة. قال وهو فرع الحقيقة، فلذلك تلزم دون العكس، المجاز فرع عن الحقيقة، لأن شرطنا العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، فكل مجاز له حقيقة على الصحيح، والخلاف فيه شاذ، ولكن لا يلزم أن تكون للحقيقة مجاز، قد يكون اللفظ له حقيقة فقط ليس له معنى آخر، لكن إذا وجد المجاز فهو دليل على وجود حقيقة، يلزم من وجود المجاز ودليل الحقيقة ولا عكس. قال تنبيه، الحقيقة أسبق إلى الفهم، يعني كيف تعرف الحقيقة؟ تعرف الحقيقة بأشياء بأمارات، أهمها أنها المتبادرة إلى الفهم عند الإطلاق والتجرد عن القرينة. فإنني إذا قلت رأيت أسدا يتبادر إلى الذهن من غير أي تقييد الحيوان المفترس. فإذا أردت رجلا شجاعا لابد من قيد، رأيت أسدا في ميدان القتال. طيب رأيت بحرا يبقى رجل كريم ولا البحر الماء؟ نزلت في البحر، ركبت البحر، رأيت بحرا، خلاص أنت تحمل البحر الأبيض ولا البحر الأسود ولا البحر الأحمر. لكن لو رأيت بحرا لا أعني رجلا جوادا كريما، هذا يحتاج إلى قرينة. جاءني اليوم بحر، إزاي البحر جاء لك؟ يعني جاءني فأكرمني، وهكذا لابد من علاقة. قال ويصح الاشتقاق من، أيضا من علامات الحقيقة أن يصح الاشتقاق منها بخلاف المجازي. وهذا قول من الأقوال يعني اعتمده هو، وإلا في الصحيح في المذهب أنه يصح الاشتقاق من المجاز كذلك. والدليل الاستعارة التبعية، الاستعارة التبعية التي تقع في غير أسماء الأجناس كالأفعال والصفات، ومنه قول الله تعالى ولما سكت عن موسى الغضب، فاستعار السكوت اللي هو المصدر ثم بعد ذلك استعمل الفعل. سكت الغضب يعني توقف الغضب أو انتهى الغضب، سميت تبعية لأنها تجري في المشتق بعد جريانها في المصدر. في الأصل كانت جارية في المصدر ثم جرت في المشتقات بعده، وهي تقابل الاستعارة الأصلية عند أهل البلاغ. قال يصح الاشتقاق منه من الحقيقة يعني دون المجاز. قلنا الصواب أنه يصح الاشتقاق من المجاز كذلك. وأما على القول الأول فمثل ما قال الغزالي رحمه الله، قول الله تعالى وما أمر فرعون برشيد، الأمر هنا ليس هو القول الدال على الطلب وإنما هو الفعل، فلا يقال آمر ومأمور في هذه الصيغة. الصواب أنه يشتق من المجاز كما يشتق من الحقيقة، عليه أكثر أهل العلم. ودليله الاستعارة التبعية اللي تجري في المشتق بعد أن جرت في المصدر. قال ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة ولا إجمال لاختلال الوضع به. هو لم يذكر علامات المجاز، لكن من أشهر علامات المجاز، علامات كثيرة، من أشهرها صحة نفيه. وقلنا أن المعنى في صحة نفيه صحة نفي حقيقة اللفظ اللغوية. فمثلا أقول البليد ليس بحمار، يعني بالمعنى الحقيقي، لكنه حمار بالمعنى المجازي. ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة ولا إجمال، يعني إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز حمل على الحقيقة ولا يقال بالإجمال. الإجمال يعني عدم وضوح المعنى، إبهام. طيب إذا كان عند إذا سمعت كلمة أسد هل هي مجملة؟ أنا متردد إنها حيوان مفترس ولا رجل شجاع. لا، ده أنا قلت إن المتبادر نسب من الشعان المتبادر إلى الفهم هو المعنى الحقيقي، فلا يقال بالإجمال في الحقيقة والمجاز. وإلا اختل الوضع، لهذا قال ولا يقال بالإجمال فالحقيقة والإجمال لاختلال الوضع به، يعني الحكمة التي من أجلها وضعت اللغة وهي الإفهام ستختل. احنا وضعنا اللفظ ليدل على معنى، فالأسد وضع ليدل على معنى. لو أنني كلما سمعت أسدا فهمت المعنى المجازي أو الحقيقي على السواء، إذا ما فائدة وضع هذه الكلمة أصلا؟ يختل الوضع حينئذ. فإن دل على معنى واحد هذا تقسيم لللفظ من حيث دلالته، يعني في قوة الدلالة، ينقسم إلى نص وظاهر. نقول وجه هذا التقسيم الذي سيذكره المؤلف رحمه الله، أن اللفظ إما أن يحتمل معنى واحدا فقط أو أكثر، اللفظ إما أن يحتمل معنى واحدا فقط أو أكثر من معنى. فالأول اللي هو يحتمل معنى واحدا فقط هو النص، والثاني إن كان يحتمل معنيين فأكثر، اثنين أو ثلاثة أو أكثر، وهو أظهر في واحد من معانيها فهو الظاهر وإلا فهو مجمل. يبقى التقسيم الآن ثلاثي، اللفظ إما أن يوضع لمعنى واحد لا يحتمل غيره فهو نص، أو يوضع لأكثر من معنى اثنين فأكثر، والحالة الثانية اللي هي وضع لأكثر من معنى اثنين فأكثر، إما أنه يكون أظهر في واحد من هذه المعاني فهو الظاهر، وإلا إذا كان متساويا فيها كلها فإنه مجمل. هذا خلاصة التقسيم الذي سنذكره. وقال فإن دل على معنى واحد من غير احتمال الغير فهو نص. العلماء لهم في النص ثلاث ثلاثة إطلاقات، يطلقون بثلاثة معاني. الأول هو الذي ذكره هنا، ما دل على معنى قطعا، يعني معنى لا يحتمل غيره، كأسماء الأعداد 10 و20 و100، ومنه قوله تعالى تلك عشرة كاملة، وقوله فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا نص. ليه؟ لا يحتمل إلا معنى واحدا. الثاني ما دل على معنى قطعا وإن كان يحتمل غيره، كصيغ الجموع، صيغ الجموع تدل على معنى وهو أقل الجمع بلا إشكال، قطعا تدل على أقل الجمع، لكن هي 10 ولا 20 ولا 15 ها تحتمل، فهي نص في شيء معين وإن كانت تحتمل الزيادة عليه. فألفاظ الجموع إذا قلت رأيت المسلمين أو رأيت اليوم رجالا أو جاءني رجال أو أعطني دراهم، فهي تناولت أقل الجمع اللي هو 2 أو 3 على الخلاف قطعا، لكن ما زاد على أقل الجمع فيه احتمال. فأيضا يطلق الجمع، يعني يطلق على هذا اللفظ أنه نص باعتبار أنه تناول بعض معناه قطعا ولا يحتمل غيره. الثالث في إطلاقات النص عند أهل العلم ما دل على معنى كيف كان هذا المعنى. يعني كيف كان؟ يعني دل دلالة قطعية ولا دلالة ظنية ولا غير ذلك اسم نص، وهو الذي يستعمله الفقهاء في مثل قولهم دل على هذه المسألة النص والقياس مثلا، فإن مرادهم بالنص هنا أعم من أن يكون لا يحتمل معنى واحدا، لا يحتمل إلا معنى واحدا، أعم من ذلك. مرادهم ما دل بالنص أو بالظاهر، يعني إصلاحهم هنا أعم، يقولون دل النص على كذا، مرادهم دل القرآن أو السنة، وليس مرادهم دل الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. فهذا إطلاق أيضا من إطلاقات أهل العلم في النص، وهو الأشهر في استعمالات الفقهاء. والنص مشتق، قال وأصله الظهور والارتفاع، يعني النص في اللغة هو الشيء الظاهر المرتفع، ومنه منصة العروس لأنها ظاهرة على سائر النساء، العروس قاعدة في الكوشة فوق صح؟ هذه المنصة لأنها ظاهرة، وكذلك النص ظهر وارتفع بأنه شريف في الدلالة لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. قال وقد يطلق على الظاهر، يعني يستعمل النص فيطلق على الظاهر، والظاهر هو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره، يعني لفظ له معنيين، له معنيان فأكثر، هو في أحدها أظهر، المتبادل شيء معين من هذا اللفظ، وإن كان يحتمل احتمالا ضعيفا أن يكون غير هذا المتبادل. فقد يطلق النص على الظاهر، قد يطلق على الظاهر، لكن عندما تكون نص ظاهر فالعطف يقتضي المغايرة. وقد يطلق على الظاهر وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره. قال وجه إطلاقه أن الارتفاع والظهور حاصل في الظاهر أيضا، لأنه يدل على أحد معنيه دلالة أقوى من دلالته على غيره. فالقدر المشترك بين النص والظاهر هي إيه؟ أنه يفهم منه معنى، وأنه ظاهر في أحد المعاني، وإن كان الظهور في النص أقوى من الظهور في الظاهر. وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى، يعني الظاهر أكثر ما يستعمل بين الفقهاء بمعنى بهذا المعنى الذي ذكرنا، اللي هو يحتمل أكثر من معنى هو في أحدها أظهر. فإن عضد الغير دليل يغلبه لقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا، يعني يقول الأصل أن يحمل الظاهر على المعنى المتبادر منه، ولا يجوز حمل اللفظ على غير المتبادر منه إلا بقرينة أو دليل خارجي، وإلا كان تأويلا باطلا فاسدا. وهذا مجمع عليه بين العلماء. العجب يا إخواننا أنا أحيانا أتكلم كلاما ثم يسألني بعض الإخوة بعد الدرس يعني أتعجب من هذا السؤال. يعني أمس أو أول أمس واحد بيقول لي أنني قلت أن الأشاعرة لهم دليل على تأويلهم والمعتزلة لهم دليل على تأويلهم، أنا قلت كل من أول فإنما أول لدليل، لكن هل هذا الدليل معتبر ولا غير معتبر؟ هو هذا الذي ينظر فيه. لكن لو قلنا الأشاعرة لهم دليل على تأويلهم يعني دليل معتبر، يبقى احنا بنرد عليهم ليه؟ ما نبقى أشاعرة احنا كمان، ما هم ماشيين صح والمعتزلة كمان ماشيين صح والروافض وكل من يؤول. وتظن ان احدا يصرف اللفظ عن ظاهره الا وعنده شبهة؟ الدليل هنا حتى يطلق على الشبهة، يعني عنده شبهة دليل. فانا لم اقل ان الأشاعرة يؤولون بدليل صحيح، والا ما رد عليهم اهل السنة، ومن فهم ذلك فليراجع فهمه. المقصود اني لا يجوز حتى عند الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، لا يجوز عند احد من اهل العلم ان يصرف اللفظ عن ظاهره الا بدليل. هذا الظاهر قد يقال انه هذا الظاهر صار مرجوحا ودليلي كذا، فاوافقك واخالفك، لكن انا مش حاجه للظاهر، ولا انا لن احمل اللفظ على ظاهره لمجرد الهوى والشهوه، محدش بيقول كده. والأشاعرة في صرف النصوص عن ظاهره في اسماء الله وصفاته لهم ما يظنونه دليلا، ونحن نناقشهم في ذلك. لكن لو كان هذا الصرف من غير دليل إلى شيء تهواه النفوس كده من غير أي دليل لكان محرما باطلا وربما كفروا به. ولهذا نحن نقول إذا كان الذي صرف إليه اللفظ، وهذا الذي يقع من الأشاعرة غالبا، صرف إلى معنى تحتمله اللغة، نقول هذا التأويل باطل إذ لا دليل على الحمل على هذا المعنى المجازي. لكن أنت مطالب في التأويل بأمرين. الأمر الأول أن تدل على أن هذا المعنى الذي نقلت إليه اللفظ من الظاهر، نقلت اللفظ من الظاهر إليه، أنه معنى من معاني هذا اللفظ، يعني يصح أن يطلق اللفظ عليه. ثانيا أن تأتي بالدليل الذي جعلك تصرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح. يبقى أنت مطالب بحاجتين في التأويل، أن المعنى الذي صرفت إليه اللفظ يحتمله اللفظ ولو احتمالا مرجوحا من حيث الأصل. ثانيا أن تقول عندي دليل يجعلني أصرف اللفظ عن ظاهره إلى هذا المعنى المرجوح، حينئذ يكون التأويل تأويلا معتبرا شرعا، يكون تأويلا صحيحا ويكون هذا مؤولا، وأما بغير دليل فإنه تأويل باطل. قال فإن عضد الغير دليل يغلبه لقرينة، يعني عضد المعنى المرجوح دليل آخر يجعله أرجح من المعنى الظاهر، والضعيف قد يتقوى، لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. فعضد الضعيف معنى أو دليل أو نحو ذلك قواه وجعله أقوى من القوي، فيصرف اللفظ إليه حينئذ. قال لقرينة أو ظاهر آخر، ضربوا مثالا القرينة بالمناظرة التي حصلت بين الإمام أحمد وشيخه الإمام الشافعي رحمهما الله، فإن الشافعي رحمه الله حمل قول النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، قال الشافعي لا يحرم على الكلب أن يعود في قيئه، فلا يحرم على الرجل أن يعود في هبته، ده قياس. قال الإمام أحمد هو صحيح الظاهر، تشبيه يقتضي هذا. قال الإمام أحمد ولكن أول الحديث ماذا؟ ليس لنا مثل السوء، فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام نفى عنه هذا المثل، فلا يجوز لأحد أن يكون في المثل الذي نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا حمله الإمام أحمد على التحريم بالقرينة، وإن كان الأصل لولا هذه القرينة أنه يحمل على إيه؟ على الكراهة، والشأن لا يعترض المثال. أو ظاهر آخر أيضا قد يكون عندنا مش في نفس اللفظ قرينة، لا دليل آخر، يعني إما أن تحمل اللفظ على المعنى المرجوح لقرينة في اللفظ مثل هذا الحديث ليس لنا مثل السوء، في نفس الحديث ليس لنا مثل السوء، أو مثلا في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن المراد من الاستعاذة أن لا يحضرك الشيطان حال القراءة، وإن كان ظاهر اللفظ أنك إذا انتهيت من القراءة استعذت، إذا قرأت فاستعذ، لكن المعنى استعذ قبل القراءة، ما الذي جعلنا نحمله على هذا؟ ومعنى مرجوح ولا مش مرجوح؟ مرجوح من حيث الأصل، لكنه صار راجحا بالدليل، لأن المراد بالاستعاذة أن لا يحضرك الشيطان حال القراءة، ثم فعل النبي عليه الصلاة والسلام من وجه آخر فإنه كان يتعوذ قبل القراءة. وقد يكون عندنا ظاهر آخر يجعلنا نحمل يعني دليل آخر منفصل وليس قرينة متصلة، مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، فإن الميتة تطلق على الجلد واللحم، فهذه الآية بظاهرها تدل على تحريم استعمال الميتة جلدها، تحريم استعمال الميتة جلدها ولحمها، ثم قال الحنابلة بجواز استعمال الجلد بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، وقال غيرهم إن الجلد إذا دبغ يطهر، مع أن الآية في ظاهرها تدل على التحريم جلدا أو لحما، لكن قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ده الجمهور يستدلون به، وحديث شاة ميمونة هل أخذتم إهابا فانتفعتم به، ده دليل أصحابنا ولم يقولوا بالطهارة، وإنما يستعمل في يابس يعني حل الانتفاع، لكن لا يطهر جلد ميتة بدباغ عندنا، فجاز استعماله، وكان الأصل في الآية أنه لا يجوز استعماله لا الجلد ولا اللحم، ولهذا في الخمر لما لم يأتي مخصص ولم يأتي قرينة تجعلنا نحمله التحريم على صورة دون صورة، حرم استعمال الخمر في الشرب وفي العطور كالكحولات ونحوها، لأن الله قال فاجتنبوا، لم يقل اجتنبوا شربه فقط، يحمل على اجتناب شربه واجتناب استعماله وهكذا. وكذلك إذا كان عندنا قياس راجح، إذا كان عندنا قياس راجح يجعلنا نصرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره فإنه يسمى تأويلا مقبولا أيضا، مثل قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، قال هذه قد تحمل أو هي في الظاهر تدل على أن كل زاني وكل زاني، الذي هو قال هذه موصول الذي زنى والتي زنت، وهي من أدوات العموم، فتدل على أن العبد والحرة يجلدان مئة جلدة، ثم رأينا العلماء يقولون يجلد العبد خمسين جلدة بالقياس على الأمة في قول الله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والعبد هو كالأمة بجامع الرق، فقيل بتنصيف الحد عليه وخرج من عموم الآية بهذا القياس. وإن كان يعني حمل الزاني على الحر والزانية على الحرة وإخراج العبد والأمة خلاف الظاهر ولا لا؟ خلاف الظاهر، لكن دل عليه دليل وهو القياس، فقد يصرف اللفظ عن ظاهره أو يخصص العموم العموم، دلالة العموم على معانيه على كل معناه على الاستغراق يعني ظاهرة وليست نصا إلا في بعض الصور. فتخصيص العموم خلاف الظاهر، ومع ذلك أقول به إذا وجد دليل على التخصيص. المقصود أنه كلما وجد دليل معتبر شرعا من قرينة في اللفظ أو دليل آخر من حديث أو آية أخرى أو قياس أو إجماع أو غير ذلك فإننا نأخذ به ونصرف اللفظ عن ظاهره. ولكن كل متأول يلزمه أمران، وهذا مهم جدا، كل متأول يلزمه أمران: بيان الاحتمال المرجوح مع الظاهر، أنه يقول أن هذا الاحتمال يتناوله اللفظ، يصح أن يتناوله اللفظ، وثانيا بيان العاضد الذي يجعل هذا المرجوح هو المراد في هذه في هذا السياق حتى يقدم على الظاهر. ثم قال: وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون احادها. الظاهر الان اللفظ يدل على معنيين مثلا، احدهما راجح والثاني مرجوح، عندي تقابل بين الراجح والمرجوح، قد يكون دلالة اللفظ على هذا المعنى الراجح قوية فلا يعبأ بالمعنى المرجوح، وقد تكون دلالته على المعنى الظاهر ليست بتلك القوة فنأخذ بالقرينة، وكلما وجدنا قرينة نقص من قوة الظاهر بقدر قوة هذه القرينة، تيجي قرينة ثانية تنقص من قوة الظاهر ثانية، ثالثة تنقص من قوة الظاهر ثالثة حتى يكون الظاهر إيه؟ مرجوحا والمعنى المرجوح صار راجحا. فقد يكون كل واحد من قد تكون قرينة واحدة دافعة للاحتمال من أصله، وقد تكون عدة قرائن هي التي تدفع الاحتمال. طب ما المرجع في أنها تكون قرينة واحدة ولا عدة قرائن؟ قوة هذه القرائن، ربما كانت قرينة قوية جدا فدفعت الاحتمال من أصله، وربما احتجنا إلى عدد من القرائن حتى ندفع هذا الاحتمال، وهذا بحسب نظر المجتهد وأمثلته كثيرة. قال: والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه. يعني قد يقول الذي يريد أن يؤول يقول: أنا أحمل اللفظ على معنى مرجوح، فنقول المعنى المرجوح ده بعيد جدا جدا أن يراد، هو صحيح محتمل بس في غاية البعد، فلا بد حينئذ من قرينة في غاية القوة، ولو كان المعنى بعيد نوع بعد مش بعيد جدا يحتاج إلى قرينة إيه؟ متوسطة، ولو كان اللفظ المعنى قريبا ليس بعيدا قريبا فيحتاج إلى قرينة قريبة ضعيفة، أي قرينة ضعيفة تقويه بحسب القوة. ولهذا قالوا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ظاهر الآن بعد الصلاة ابقى اتوضى، لكن قرينة يعني حمل اللفظ على خلاف الظاهر بأدنى قرينة، حتى لو لم تحتاج إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام والاستدلال به هنا، لأن الصلاة إنما شرطة الصلاة فكيف تكون بعدها. فهذا احتمال قوي جدا فالقرينة فيه تكون ضعيفة، كلما كان الاحتمال قويا كانت القرينة ضعيفة، وكلما كان الاحتمال ضعيفا كانت القرينة المطلوبة لابد أن تكون قوية. ثم انتقل إلى المجمل والمبين اللي هو الثالث من التقسيمات. احنا قلنا اللفظ إما أن يدل على معنى واحد فهو النص أو أكثر من معنى، هو في أحد أضر فهو الظاهر، أو يحتمل عدة معاني بلا تمييز بينها فهو المجمل. قال: فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه. المجمل لغة من الجمل، المجمل هو المجموع، من أجملت الحساب إذا جمعته، وهو المبهم، ومنه حديث: لعن الله اليهود لما حرم عليهم شحومها جملوها، يعني إيه؟ خلطوها، جمعوها خلطوها ثم باعوها أكلوا ثمنها. اقرأ. فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة. نعم، إذا المجمل ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء، يعني لفظ يتردد بين معنيين فأكثر على السواء، ومنهم من عبر بأن المجمل ما لم تتضح دلالته، ولهذا قال: وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق. ليس المراد أنه ملوش معنى، ولكن المراد أن معانيه متساوية لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، بخلاف الظاهر وخلاف النص. النص لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر يفهم منه معنى عند الإطلاق مع احتمال معنى آخر مرجوح، لكن هنا لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، المعاني متساوية لا أستطيع أن أحكم وإلا كان تحكما. فيكون المجمل حينئذ في أقسام: في المشترك، المشترك اتحد لفظه وتعدلت معانيه وكلها حقائق. لفظ وضع لعدة معاني وضعا حقيقيا، مثل العين، العين وضعت للبصر، لحرف الهجاء، للذهب، لذات الإنسان، للعين الجارية، معاني كثيرة، بعضهم جعلها 30 أو 24 معنى. حمل العين على واحد من هذه المعاني عند الإطلاق لا يتيسر لنا. إذا قلت هذه عين، عقلك يروح فين؟ مش عارف عين إيه بقى، عين يعني شخص ولا عين يعني ذهب ولا عين يعني جارية، مش عارف. لكن لابد من قرينة حتى أحمل على أحد المعاني. فالمشترك، والمشترك قد لا يمكن حمله إلا على معنى واحد للتنافي بين معانيه، وقد يمكن حمله على أكثر من معنى لأنه لا منافاة بينها. الإشكال هنا فيما بينه منافاة، مثل القرء. القرء واحد القروء، قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء يطلق على الحيض والطهر إطلاقا حقيقيا، فأفسر القرء بماذا؟ بحيض ولا بطهر؟ الآية لا تدل على واحد منهم، هذا إشكال. يبقى إيه؟ مشترك. أحتاج إلى قرينة خارجية حتى أحمل اللفظ على أحد المعنيين، فينظر في الأدلة الخارجية أو في قرينة مع اللفظ. الآية ليس فيها قرينة تحدد، فننظر إلى قرينة خارجية، مثل قوله: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ومثل حديث امكثي قدر أقرائك، إلى آخر ما ذكره الحنابلة في جعله حيضا، والمالكية يجعلونه طهرا، والخلاف طويل جدا. والذي يقرأ في كتب الحنابلة يجزم أنه الحيض، والذي يقرأ في كتب المالكية يجزم أنه الطهر. ولو قرأت في أضواء البيان للشنقيطي تجد أن الطهر. أنا أقول هذا لأن أحيانا طالب العلم يقرأ من وجهة نظر واحدة فيتصور أن اللي قال بالقول الثاني ده يعني لا يفكر. كيف تقول بهذا القول؟ لما تقرأ القول الثاني تعرف أن أنت اللي مش فاهم حاجة. يعني أحيانا يرد بعض الإخوة على مذاهب فقهية، والله لو أنهم قرأوا في كتب الفقهاء وأنصفوا لاعترفوا أنهم اعترفوا لأنفسهم أنهم لا يفهمون. وكيف كانوا يردون على العلماء ويتهمون العلماء بأنهم لا يفهمون، أو سخافة مثلا في عقول العلماء، حاشا لله. فمثل هذا نقول المشترك يحمل على أحد معنيه بقرينة، والقرينة تطلب في مظنتها من النصوص والأدلة. فالمشترك من المجمل، إذا لم يكن هناك قرينة فمن المجمل، هو ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع، يعني وضع لها كلها، وليس كالحقيقة والمجاز. الحقيقة اللفظ في الحقيقة والمجاز وضع لمعنى حقيقة ولمعنى آخر مجازا، والأصل الحمل على الحقيقة. لكن المشترك لا، المشترك وضع لها كلها على السواء. العين وضعت للباصرة وللجارية وللذهب ولغير ذلك وضعا واحدا على السواء، يعني وضعت لها كلها لا فرق بينها. ده المشترك اللفظي، وهناك المشترك المعنوي وليس هو المقصود هنا، كالعين والقرء والمختار للفاعل والمفعول. هذا طيب. المختار أصله إما مختير وإما مختير، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. طب أنا مش عارف هي مختير في الفاعل ولا مختير في المفعول، لأن أنا بنطقها إيه بعد اللي حصل، أقرأها مختار ولا أقرأها مختير ولا مختير؟ طب أعرفها إزاي؟ مش عارف. لما لك هذا مختار، مش عارف والله. قالوا انظر بقى إلى القرينة، فإن قال مختار لكذا فهو فاعل، وإن قال وقال مختار من كذا فهو مفعول. لكن مختار لوحدها كده مش عارف. لما سمي ابنك مختار ما تبقاش عارف هو اختار ولا اختيره. وعلى كل حال العالم لا يدل على شيء، لكنه لابد ان يكون مختارا لان الانسان حارث همام. المهم المختار للفاعل وللمفعول. ومنه قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شيء. يعني ولا يضارر ولا ولا يضارر؟ يحتمل ان الكاتب هو المنهي عن المضاره، او اننا منهيون عن ان نضار الكاتب. فإحنا بنتكلم فيها وهي مدغمة يضار، لكن أصلها إما يضارر وإما يضارر. نعم. طب ما تقول لي كاتب وشهيد، ما هو كاتب إما أنه مفعول، إما أنه فاعل، وإما أنه نائب فاعل، فهو مرفوع على الوجهين. لا يضارر كاتب، لا يضارر كاتب. حتى لو كان يضارر فإننا لم نقل، فإنه أيضا مرفوع لأنه نائب فاعل. نعم. أذن يوم. طيب، فضرب مثلا المشترك. المشترك يكون في الاسم ويكون في الفعل ويكون في الحرف. فمن المشترك في الاسم القرب، وما المشترك في الفعل، والليل إذا عسعس يعني أقبل أو أدبر، يحتمل أن يكون أقبل ويحتمل أن يكون أدبر. ومن المشترك في الحرف ما ذكره بقوله والواو للعطف والابتداء، يعني في مثل قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الواو اللي هي في قوله والراسخون في العلم، هل هي عاطفة يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون كما جاء في عن بعض أهل العلم في التفسير، أو أنها استئنافية يعني وما يعلم تأويله إلا الله وانتهى الكلام ونبتدئ كلاما جديدا فنقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيحتمل. وكذلك الباء في مثل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، الباء هل هي للإلصاق ولا للتبعيض؟ فيختلف الفقهاء في مسح الرأس بناء على ذلك. وكذلك من في قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهم، من هذه هل هي للتبعيض أو للابتداء الغاية؟ يعني إذا قلنا للتبعيض فلابد أن يكون التراب له غبار، تأخذ بعضا من التراب وتمسح به، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. وإذا قلنا ليس للتبعيض بل هو للابتداء فلا يلزم أن يكون له غبار، لأنك ابتدأت المسح من التراب. من هنا يختلف الفقهاء في مثل هذه الآيات من أجل هذا الاشتراك. ومنهم عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم أمهاتكم لتردده بين الأكل والبيع واللمس والنظر. الذي ذكرناه في المشترك احنا قلنا يكون في الاسم والفعل والحرف، هذا في المفردات، ايضا يكون في المركبات في مثل قوله تعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح هل هو الولي ولا هو الزوج؟ اختلف العلماء في ذلك، لان الزوج بيده دوام العقد لان المطلقة رجعية، ولا عقدة النكاح الوالد لأن الوالد هو الذي يعقد النكاح للزوج، فمن هنا اختلف الفقهاء أيضا في ذلك، وإن كان الأقوى حمله على الزوج. المهم هذه كلها أمثلة في المفردات وفي المركبات. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى مسألة وهي بعض النصوص التي قيل فيها بالإجمال وبعض العلماء يقول ليست مجملة، مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم أمهاتكم. فعند القاضي وعند الحنفية وعند بعض المتكلمين إن هذه الآية مجملة، لأن حرمت عليكم الميتة هل المراد ذات الميتة ولا المراد أكلها وشربها؟ طب أكلها وشربها واستعمالها كمان يعني اللحم والجلد ولا اللحم بس؟ قالوا هذه إشكالات احتمالات كثيرة تجعل اللفظ مجملا، والصواب أنه ليس مجملا لأن فيه قرينة أخرى تدل على المراد منه مثل ما سبق لنا. وكذلك حرمت عليكم أمهاتكم، قالوا لتردد من الأكل والبيع واللمس والنظر، وهو مخصص بالعرف في الأكل والوطئ فليس منه. المؤلف يرد على هذا القول فيقول هو مخصص بالعرف بالأكل في الميتة وبالوطئ في الأم، يعني حرم عليكم نكاح أمهاتكم فليس منه، يعني فليس من المجمل. وعند الحنفية منه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور. الحنفية هذه مسألة دخول حرف النفي على الأسماء لأن فيه الجنس، إذا دخلت على صلاة مثلا لا صلاة وما أشبهها. الجمهور يقولون ليست مجملة، والحنفية يقولون مجملة. الجمهور قالوا ليست مجملة، لماذا؟ قالوا لأن الأصل في النفي أن يكون نفيا للحقيقة للوجود، ولما كانت هذه الأشياء لها حقيقة لأنها موجودة، واحد صلى فعلا فقدرش وما صلاش، وإن كانت الصلاة ليست صحيحة لكنه في صورة الصلاة حاصلة فقد صلى، فلا يمكن أن أنفي الوجود وإلا كان كذبا لأنه موجود، فحينئذ سأعدل إلى المعنى المجازي. المعنى المجازي هو حقيقة شرعية، لأن الأصل في النفي شرعا أن يحمل على نفي الصحة، فإن لم يمكن حمله على نفي الصحة حمل على نفي الكمال، ولا يعدل إلى نفي الكمال إلا بقرينة. فنفي الكمال مجاز شرعا ونفي الصحة حقيقة شرعية، وكلاهما مجاز لغوي. الحنفية قالوا من أجل هذا الإجماع الحقيقة اللغوية والشرعية كلهم شبه كلها احتمالات، فاللفظ مجمل ولا نحتج به، نبحث عن دليل آخر، لأن الدليل إذا نفلاه الاحتمال سقط به الاستدلال. والجمهور يقولون لا، نحمله على الحقيقة الشرعية لأن نفي الصحة أو الإجزاء أو الجواز كما يعبر إمام الحرمين، نفي هذه الأشياء أقرب إلى المعنى اللغوي، لأن نفي الصحة نفي للوجود الشرعي فهو قريب من الوجود، إنما نفي الكمال شيء موجود لكنه ليس على صفة كاملة، ومنه قوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، لهم أيمان لكن غير معتبرة، ولهذا قال بعدها ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، فدل أن لهم أيمان. طيب لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، نفي للحقيقة لا يحصل أصلا لغو ولا تأثيم، إنما لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وهكذا. يختلف الفقهاء في تفسير هذه، هل تحمل على نفي الصحة ولا نفي الكمال؟ الحنفية يقولون مجملة، والجمهور يقولون غير مجملة، ثم يختلف الجمهور هل تحمل على الصحة وهو الأصل، ولا عندهم قرينة تجعلهم يحملونها على الكمال، ومن هنا تختلف وجهات نظر أهل العلم في الاحتجاج بمثل هذه الأحاديث، بمثل هذه الأحاديث على ما ذهبوا إليه من الأحكام. فالمؤلف يقول عند الحنفية من المجمل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، منه يعني من المجمل، والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته، وليس حكم أولى من حكم، ده كلام الحنفية. قالوا إن استحال التفسير بالمعنى اللغوي لأن الصورة موجودة، فما بقي إلا المعنى الشرعي، والمعنى الشرعي حكم، ولا ليس حكم أولى من حكم، لا نفي الصحة أولى من نفي الكمال، ولا نفي الكمال أولى من نفي الصحة، فيكون مجملا، والحمل على أحدهما تحكم، هكذا يقول الحنفي، فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه. أما نحن فنرد ونقول الأصل أن يحمل على نفي الصحة لأنه أقرب إلى الحقيقة اللغوية، ولأنه المتبادر والظاهر من دلالات الشرع. ثم قال ويقابل المجمل المبين، يعني عكس المجمل المبين، وهو الموضح في اللغة، الموضح والمظهر. وفي تعريفه يقولون ما نص على معنى معين من غير إبهام، ما نص على معنى معين من غير إبهام، أو مثل ما قال المؤلف وهو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح، مبين مخرج أخرجه شيء آخر من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح أو إلى حيز التجلي، زي ما قال إمام الحرمين في الورقات. والمخرج هو المبين، عندي مخرج وعندي مخرج، المخرج هو المبين، والمخرج هو الدليل الذي بينه، والإخراج هو البيان اللي هو المصدر، المعنى المصدري، فالإخراج بيان، يبقى أنا عندي ثلاثة أشياء، بيان ومبين ومبين، بيّن المبين المبينة فحصل البيان، صح ولا لا؟ يبقى مخرج ومخرج وإخراج، والفرق واضح. فالمخرج والمبين اسم فاعل، والمخرج والمبين اسم مفعول، والإخراج هو البيان المصدر. وقد يسمى الدليل بيانا، يعني يطلق البيان على نفس الدليل الذي حصل به التبيين، يعني يطلق على المبين، يبقى البيان يطلق على نفس الإخراج ويطلق على المخرج، يبقى الإخراج هو البيان، والمبين أيضا بيان لأنه حصل به التبيين، من باب إطلاق اسم المصدر على، من باب إطلاق المصدر على اسم الفاعل. مثل ما تقول رجل عدل، يعني إيه عادل، هو مش عادل نفسه ولكنه عادل، فيقال هذا بيان أي مبين، هذا بيان للناس أي مبين للناس، ويختص بالمجمل، يعني المبين لو التعريف الذي ذكره خاص بالمجمل، وإلا في المبين يطلق أيضا على ما فهم المراد منه بأصل الوضع، يعني البيان يطلق على ما كان بينا بأصل وضعه وعلى ما تبين بعد أن كان مجملا. وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط، يعني البيان بيان وإن لم يتبين للمخاطب، مثل ما قلنا للدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر وإن لم يتوصل به بالفعل، فالبيان بيان وإن لم يتبين للمخاطب. ومنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بين قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، هذا عموم صح ولا لا؟ في أولادكم جمع مضاف فيعم، فيدخل فيه الأنبياء، يبقى إذا على هذه الآية ترث فاطمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خص النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء فقال إن معاشر الأنبياء لنورث ما تركناه صدقة، هذا تخصيص، وهو حمل اللفظ على خلاف ظاهره، لأن الأصل والظاهر أن يحمل العموم على جميع أفراده. هذا البيان لم يكن موجودا عند فاطمة وعند العباس رضي الله عنهما، وحصل نزاع وسأل عنه أبا بكر رضي الله عنه فلم يكن فلم يكن يعرفاني، فبين لهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما إن معشر الأنبياء نورا فما تركناه صدقة. فخفاء البيان على فاطمة رضي الله عنها وعلى العباس في كونهما لا يرثان بالفرض ولا بالتعصيب لا يمنع أنه بيان، أن النبي عليه الصلاة والسلام بين، وإن لم يبلغ هذا البيان من يتعلق الحكم في حقه. ويكون بالكلام، يقول البيان يحصل بأشياء، يكون بالكلام مثل الحديث الذي ذكرناه ما ترك إن معشر الأنبياء لنورث ما تركناه صدقة، وأشياء كثيرة من الأحاديث مثل تفسير الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك، وفسر الرمي أو فسر القوة وعد لهم استطاعة من قوة بالرمي قال ألا إن القوة الرمي، وأمثال ذلك كثير. ومنه يكون بالكلام والكتابة، يعني أن يكتب النبي عليه الصلاة والسلام كتابا يبين به مثل ما كتب أسنان الديات ومقاديرها ومقادير الزكاة، بين به قوله تعالى وآتوا الزكاة كما في حديث عمرو بن حزم. وبالإشارة مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أشار هكذا وهكذا وهكذا وعقد إصبعه في الثالثة فصار المجموع 29، بين هذا بالإشارة. وبالفعل مثل ما صلى وقال صلوا كما رأيتم صلي، وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وحج وبين أفعاله بالحج وقال خذوا عني مناسككم وهكذا. وبالتقرير يعني بالسنة التقريرية مثل أن يحصل شيء في زمانه عليه الصلاة والسلام فيسكت فيدل سكوته عن الجواز، أو يكون نهى عن شيء ثم فعل أمامه بحضرته وسكت فيدل على أن النهي لم يكن للتحريم، بين المراد بالنهي. وبكل مفيد شرعي، يعني بكل ما أفاد فائدة شرعية حصل بها البيان يكون بيانا، مثل حتى الترك، مثل ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإشهاد في البيع، الإشهاد في البيع مع قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فدل على أن الإشهاد ليس بواجب لأنه لن يترك واجبا، وهذا ترك، لكن قلنا أن الترك إيه؟ فعل كما سبق. ومثل بوله مستقبل الشام مستدبر الكعبة لما رقي ابن عمر رآه على بيت حفصة، فاستدل الجمهور بذلك على أن النهي لا يتناول البنيان بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا مما يكون فيه بيان بأفعاله أو بسكوته والأمثلة كثيرة. قال ولا يجوز تأخير عن وقت الحاجة، تأخير البيان إما أن تأخير البيان لللفظ المجمل، نحن قلنا الكلام إما أن يكون مجملا أو مبينا، فإن كان مبينا فلا إشكال، وإن كان مجملا فمتى يبين؟ يقول أهل العلم إنه لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، إذا احتاج المكلفون إلى معرفته فلا بد أن يبين. فإن يعني مثلا فرض الله الصلاة قال وأقيموا الصلاة، يجب أن يكون هذا بينا للمكلفين عندما نلزم بإقامة الصلاة بالفعل، ولهذا بينها النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يجوز تأخير البيان عن وقت نزول الخطاب إلى وقت وجوب العمل، أما بعد الاحتياج إليه لوجوب العمل به فلا يمكن أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة. ولا يجوز تأخير عن وقت الحاجة يعني الحاجة إلى الفعل، فأما إليها يعني فأما تأخيره عن زمن نزوله إلى زمان الحاجة إلى العمل به فجوزه ابن حامد والقاضي وأصحابه بعض الحنفية وأكثر الشافعي، وهذا هو الصحيح عندنا في المذهب وقول أكثر أهل العلم. ومنعه أبو بكر عبد العزيز والتميمي والظاهرية والمعتزلة، قالوا لأنه لا جاز تأخيره فإما إلى مدة معينة وإما إلى الأبد، وكلاهما باطل، لأنه لو كان إلى الأبد فما فائدة نزول النص، وإن كان إلى مدة معينة فتحديد مدة معينة تحكم. وبهذا نكون قد أتينا على البيان، وبقي لنا الكلام على العام والخاص، فنسأل الله أن يعيننا وننهي شيئا جيدا من هذه المباحث بعد العشاء. أنتم ترون أننا بجري هو على قد ما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقا فعام، وقد حده قوم بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له. بسم الله الرحمن الرحيم. انتقل المؤلف رحمه الله من الكلام على المجمل والمبين بعد أن بين النص والظاهر ثم المجمل والمبين، انتقل إلى الكلام على العام والخاص لأنهم أيضا يوجدان في نصوص الكتاب والسنة بكثرة، ويحتاج إلى معرفتهما وضبط أحوال كل منهما. فاللفظ إن دل على الماهية من حيث هي فهو المطلق كالإنسان، إنسان يدل على ماهية الإنسان من حيث هي، وإن دل على وحدة معينة كزيد والأعلام فهذا علم زيد يدل على شخص اسم يعين المسمى مطلقا، أو دل على وحدة غير معينة كرجل، لكن رجل واحد ليس أكثر فهو النكرة، أو على وحدات متعددة، يعني ليس ذات واحدة بل وحدات متعددة، فهي إما بعض وحدات الماهية فهي اسم العدد كعشرين رجلا، ماهية الرجل أكثر بكثير من عشرين، لكن هذا يدل على بعض وحداتها، لكن بعض محدود محصوف في عدد معين، فهذه أسماء الأعداد وليست من العام، أو دل على جميعها بالاستغراب فهو العام. يبقى هذه تقسيمات اللفظ في دلالته. إذن يمكن أن نقول إن العام هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. لو قلت رأيت رجلا هل يدل على جميع أجزاء ماهية الرجل كل الرجال في الدنيا؟ لا. طيب رأيت 100 رجل، أهو مش واحد عشان تقول خاص ولا نكرة، لا ده 100 راجل، عدد كبير، لكنه ليس عاما. لماذا؟ لأنه ليس مستغرقا لجميع أفراده، لم يدل على جميع أجزاء ماهية المدلول. قال وقد حده قوم بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له، اللفظ لأنهم يقولون العموم من عوارض الألفاظ كما سيأتي إن شاء الله، المستغرق يعني الشامل لجميع أفراده أو لما يصلح له، فكل من يصلح عليه كلمة رجل يدخل في قولي رأيت الرجال. وإذا قلت دخلت المسجد فأكرمت الطلاب أو الطلبة، فإن كل واحد من الجالسين دخل في قولي أكرمت الطلبة. وإذا قلت لك ادخل وسلم على الطلبة الذين في المسجد، فأنت مطالب أن تسلم عليهم جميعا. فحيث كان اللفظ مستغرقا لجميع أفراد مدلوله وجميع أجزاء ماهيته فإنه لفظ عام، اللفظ المستغرق لما يصلح له. وبهذا تعرف الفرق بينه وبين أسماء الأعداد، لأنها لا تستغرق جميع أفراد الماهية وإنما تدل على بعض وحداتها. هذا الحد الذي ذكره حد به أبو الخطاب وأبو الحسين البصري واختاره الرازي، وزاد عليه بحسب وضع واحد، وهو من عوارض الألفاظ، فهو حقيقة فيها مجاز في غيرها. هذا المشهور عند أهل الأصول أن العموم من عوارض الألفاظ، فتقول هذا لفظ عام ولا تقول هذا معنى عام، وإنما تقول في المعنى أعم وأخص، ولكن في الألفاظ تقول عام وخاص. وقيل حينئذ يكون من عوارض الألفاظ حقيقة ومن عوارض المعاني مجازا، فلو قلت معنى عام يكون على سبيل المجاز. وقيل هو موضوع للقدر المشترك بين اللفظ والمعنى فيكون متواطئا. وقيل إنه مجاز في المعاني إنه مجاز في الألفاظ حقيقة في المعاني، إنه حقيقة في المعاني مجاز في الألفاظ، هذا قول لا يكاد يعرف قائل به وإن كان وجد. وقيل لا يكون حقيقة ولا مجازا في المعاني، يعني لا يدخل في المعاني أصلا لا بحقيقة ولا بمجاز. قال الكوراني هذا مجرد اصطلاح لا يدرك له وجه سوى التمييز بين صفة اللفظ وصفة المعنى، يعني خلاف لا ينبني عليه عمل، خلاف في اللفظ، يعني تقول هذا المعنى عام يقول لك لا غلط، قول هذا المعنى أعم، العموم من عارض الألفاظ لكن بعضهم يقول لك غلط وبعضهم يقول لك إيه مجاز، والصحيح أنه مجاز، صح أن تقول معنى عام على سبيل المجاز وليس غلطا. ومن نفى دخوله على المعاني أصلا وهو قول لا يكاد يعرف به قائل فإنه يقول لا تقل في المعنى عام وإنما قل أعم وأخص، لكن لا ينبني على ذلك شيء. وهو من عوارض الألفاظ فهو حقيقة فيها مجاز في غيرها، أي في المعاني، وأصله الاستيعاب والاتساع، هذا معنى الأصل، معنى العام لغة شيء عام يعني واسع مستوعب، عممته بالعطاء يعني استوعبت، عممت القوم بالعطاء استوعبتهم، عممت أهل البيت بالعطاء أو بالثناء يبقى استوعبتهم وهكذا. وألفاظه خمسة، ألفاظه كثيرة جدا ولكن اقتصر منها على خمسة على سبيل الاختصار. أولا قال الاسم المحلى بالألف واللام. الاسم المحلى بالألف واللام المراد بها الاستغراقية التي علامتها أنه يصح أن تضع موضعها كل. إذا صح أن تضع موضع أل كلمة كل فإنها استغراقية، وإذا لم يصح فليست استغراقية، ومرادهم هنا الاستغراقية. وأما الجنسية فإنها لا تدل على العموم، وإنما هي دافعة على الجنس لتفضيل جنس على جنس مثلا، ولا نظر فيها إلى الأفراد فلا تدل على العموم. وأما العهدية فبحسب المعهود، إن كان عاما فعام وإن كان خاصا، إن كان عاما فهي عامة وإن كان خاصا فهي خاصة. مثال الاستغراقية قول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر. علامة كونها استغراقية أنه جاء بعدها إلا، وإلا معيار العموم، لأن الاستثناء معيار العموم كما سيأتينا إن شاء الله. فيصح أن أقول في غير القرآن إن كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وإذا قلت ادخل المسجد فأكرم الطلبة الذين في المسجد، فيصح أن تقول فأكرم كل طالب في المسجد، يصح ولا لا؟ فهذا يدل على أن أل هنا للاستغراق. لكن لو قلت الرجل خير من المرأة، هل يصح أن أقول كل رجل خير من كل امرأة؟ بس يصح أقول الرجل خير من المرأة؟ طبعا يصح، ولا ينازع في ذلك من يعرف شريعة الله عز وجل. لكن كل رجل خير من كل امرأة، لا، هذا تفضيل جنس على جنس وليس فرد على فرد. ولذلك من النساء من هي أفضل من الرجال، تكون امرأة وهي أفضل من عشرات الرجال، كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أفضل وأنفع للأمة من ملايين البشر من الرجال. ولو كانت أل هنا للاستغراق لكان كل رجل خيرا من كل امرأة، يبقى كل زوج أحسن من مراته، وكل واحد أحسن من إخواته وأمه، والدنيا كلها تمشي على كده. ليس كذلك، هذا تفضيل جنس على جنس، فليست هي أل هنا للجنسية، ليست العموم، لأنها داخلة على الأجناس لا نظر فيها إلى كل فرد فرد. وأما أل العهدية فبحسب المعهود، فقوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول في الثاني في قوله فعصى فرعون الرسول هو رسول أولا. وفرعون عصى رسولا واحدا وهو موسى عليه السلام، فلما يقول فعصى فرعون الرسول أي الرسول المذكور وهو موسى، وليست للعموم. قال والفاظ خمسة، الاسم المحلى بالألف واللام أي الاستغراقي، مثل إن الإنسان لفي خسر، ومثل الزانية والزاني وإن كان هي بمعنى هنا موصولة، ومثل السارق والسارقة كذلك، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، والأمثلة كثيرة. والمضاف إلى معرفة، يعني ما أضيف إلى معرفة فإنه عام سبب العموم، مفردا كان أو غير مفرد. قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هي لو كانت نعمة واحدة تعد، لكن نعمة الله نعمة مفرد أضيف إلى لفظ الجلالة وهو أعرف المعارف، فكانت عامة، فالمراد إن تعدوا نعم الله لا تحصوها، لهذا قال لا تحصوها. وكذلك يوصيكم الله في أولادكم أضيف إلى الضمير، والضمير معرفة ولا نكرة؟ إيه رأيكم؟ ها؟ معرفة، بل من أعرف المعارف وأخواه. فأولادكم أولاد هذا جمع أضيف إلى الضمير فدل على العموم. كذلك إذا قلت خذ هذه الأموال وأعطها أولادك، أي أعطيها إيه؟ جميع أولادك. فطب إذا قلت خذ هذا فأعطيه زوجتك، يبقى عام ولا خاص؟ هو لي أربع زوجات ما شاء الله، ها؟ عام، لأن زوجة مفرد أضيف إلى الضمير فيعم جميعا إلا بقرينة، فيعم جميع زوجات إلا بقرينة. وكذلك أدوات الشرط، أدوات الشرط وأسماء الاستفهام. رب الأدوات هنا الأسماء، كمن في من يعقل، قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني كل أحد، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، من يعمل سوءا يجزى به. ولذلك هذه الآيات خاف منها الصحابة رضي الله عنهم، فهم منها العموم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الحمر قال لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فأدخل في إيه؟ عموم قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة، والدليل أنه قال من، ومن من أدوات العموم. وكذلك مثل ما قلنا في الفقه، من أحيا أرضا ميتة فهي له، أي أرض وأي شخص، كان المحيي مسلما أو غير مسلم، أي أن كانت الأرض إلا أن تكون مملوكة أو مختصة. وما فيما لا يعقل، هذا الغالب، إن من تستعمل في من يعقل وما في من لا يعقل هذا الغالب، وقد يكون قد تطلق من على العاقل وغيره وتطلق ما على العاقل وغيره. مثال ما فيما لا يعقل وهي غالبا تستعمل كذلك، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فكل حسنة جاءتك فمن الله، وكل سيئة جاءتك فمن نفسك، هي من الله هو الذي قدرها، ولكن بسبب ذنوبك أو آفات نفسك. وأي فيهما، يعني في العاقل وغير العاقل، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، تحمل على الحرة والأمة والبكر والثيب، كله يدخل في ذلك. أيما الأجلين قضيت فلا، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، يعني الأجل الذي ذكرته أو الذي ذكرته أنا، أيهما قضيت فلا عدوان علي. وأين وأيان في المكان، قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكون. وأيان أيضا، مثل ما أن تقول مثلا أيان تسافر أسافر، أيان تذهب أذهب، ومتى في الزمان، متى جئتني أكرمك، متى جئت، هذا استفهام، والاستفهام أيضا من أدوات العموم. وكل وجميع، كل يقولون هي من أقوى صيغ العموم، كل من أقوى أدوات العموم، ولها بالنسبة إلى إضافتها معاني، منها إذا أضيفت إلى نكرة فهي للشمول والاستغراق، أي لشمول أفرادها. قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، أي كل من يصدق عليه هذا اللفظ فإنه يذوق الموت. وإذا أضيفت لمعرفة فهي، وكانت هذه المعرفة جمعا أو ما في معناه، فهي لاستغراق أفرادها. كل الرجال الذين في المسجد طلاب علم، تستغرق أيضا جميع الأفراد. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو، فبائع نفسه ومعتقها أو موبقها. وإذا أضيفت لمعرفة وكانت مفردة فهي لاستغراق جميع أجزائها، تقول كل امرأتي حسن، كل حاجة في امرأتي جميلة من غير تفصيل، يبقى كل شمل جميع أجزائها. والنكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي أي أنها تعم. النكرة ما النكرة؟ لا ليش ليست معرفة، الله يكرمك، يعني نعم، مين يقول ابن مالك؟ نكرة قابل، هو هنا عرف بالعلامة وليس وليس بالحد، نكرة قابل أن مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. والحريري قال فكل ما رب عليه تدخله فإنه منكر يا رجل. فالنكرة إذا كانت في سياق النفي والنهي والاستفهام والشرط فهي للعموم، أي نكرة تجدها في سياق جملة فيها نفي فيها نهي فيها استفهام لأنه بمعنى النفي، فيها شرط لأنه بمعنى النفي، فإنها للعموم. طيب إذا كانت في سياق الإثبات فليست للعموم إلا أن يكون للامتنان، قال الله تعالى فيهما فاكهة جميع أنواع الفواكه ونخل ورمان جميع الأنواع. ليه قلنا جميع الأنواع؟ لأن المقصود الامتنان، والامتنان يحصل بإيه؟ باستيعاب جميع الأفراد. لكن لو كان في غير سياق الامتنان إثبات مطلقا أكرم رجلا فهذا مطلق، أي رجل تكرمه يحصل به الامتثال. لكن لو قلت لا تكرم رجلا، هي رجل هي مرة كانت للعموم ومرة ليست للعموم، لما أقول أكرم رجلا هذه جملة مثبتة لا تعم، وإنما يصدق برجل واحد، أي شخص يصدق عليه هذا الإطلاق اللي هو رجل، هذا اللفظ هذه الماهية وأنا أكرمته فقد امتثلت الأمر. إذا قلت لا تكرم أحدا، لا تكرم رجلا، فأي رجل تكرمه فقد خالفت هذا النهي. ولهذا لما قال الله عز وجل فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا هذه نكرة شملت النبي وجميع الأنبياء والملائكة والجن والأولياء والصالحين وكل أحد غير الله عز وجل، لأنه قال فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة في سياق النهي، لا نهي، لا تدعوا، فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب لا إله إلا الله لماذا كانت للعموم؟ من هنا تفهم التوحيد بفهم أصول الفقه أيضا. لا إله إلا الله لماذا كانت نفي الألوهية عن كل ما سوى الله عز وجل؟ لأنها نكرة في سياق النفي، لأن هذه لا نفي، وتكون نصا إذا كانت لا إله إلا الله هكذا. وأما إذا قلت لا رجل في البيت فإنها تكون ظاهرة في العموم ولا تكون نصا فيه، وإنما تكون نصا إذا كانت مثل لا إله إلا الله. وكذلك إذا قلت لك مثلا هل جاءك أحد أو هل في الدار أحد، فأنا أستفهم عن أي أحد، فلو قلت لا ووجد رجل في الدار فأنت كاذب. لماذا كنت كاذبا؟ لأن الاستفهام لما استفهمته وكان في سياق الكلام نكرة كنت أريد العموم. هل من أدوات العموم؟ والنكرة في سياق الاستفهام أيضا من أدوات العموم. قال والنكرة في سياق النفي كلا رجل في الدار، لكن في فرق، لا رجل في الدار، لو قلت لا رجل ولا رجل، إن قلت لا رجل في الدار فهي نص في العموم، لو إذا بنيت النكرة على الفتح يعني لتركبها معناه، ومنه قول لا إله إلا الله. وأما إذا لم تبن مع النكرة وقلت لا رجل في الدار فهي ظاهرة في العموم وليست نصا فيه، ولهذا صح أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان، لكن لا صح أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان، لأنك لما قلت لا رجل كانت نصا في العموم، لكن لا رجل يحتمل، وإن كان الظاهر أنك نفيت أيضا. فإن زيدت من كانت نصا، ومنه قوله تعالى وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله. طيب والنكرة في سياق النفي كلا رجل في الدار، ومنه قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وكذلك في سياق النفي فلا تدعوا مع الله أحدا، وفي سياق الشرط وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، في سياق الاستفهام من إله غير الله يرزقكم، هل من خالق غير الله. قال البستي الكامل في العموم الجمع، يعني أكمل شيء في العموم هو الجمع، لأن صورته مبناه ومعناه يدل على الاستغراق والعموم لوجود صورته ومعناه، والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة. وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام، يعني قال قوم الألف واللام ليست من أدوات العموم. لماذا؟ قالوا لأن عندنا التي للجنس ليست للعموم، وآل العهدية فيها التفصيل المذكور، فحينئذ تكون آل عندنا فيها تردد وفيها إجمال فلا يصح منه على العموم، وهذا ضعيف. والصواب أننا نفصل التفصيل المذكور آنفا، أن آل التي للاستغراق للعموم، وأما آل الجنسية والعهدية، الجنسية ليست للعموم والعهدية بحسب معهودها، إن كان عاما فهي عامة وإن كان خاصا فهي خاصة. قال الله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الملائكة عموم، أكدها بقول كلهم وأجمعون، وكل هذا من أدوات العموم. لماذا؟ لو أن الله لم يقل كلهم أجمعون كنا نقول كل الملائكة سجدت، نعم. ليه؟ لأنه قال إذ قال ربك للملائكة، وهذا يعم جمع فهو يعم، فعاد الذي بعدها عليها بنفس المعنى بنفس العموم، بخلاف إن أرسلنا إلى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. وكذلك إذا قلت لك أعطيتك كتابا فافتح الكتاب، فالمقصود به الكتاب الذي أعطيتك إياه، وليس افتح كل الكتب التي عندك لأنها بحسب معهودها. أما آل الاستغراقية التي يصح أن تضع موضع كل فعل العموم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في التشهد لما قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء، وسلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الصالحين جمعه محل بالالف واللام، فجعلها النبي عليه الصلاه والسلام للاستغراق اي كل صالح وصالحه. وقوم في الواحد المعرف، يعني وانكر قوم العموم في المفرد المحلى بال، قال لا ننكر ال مطلقا ان تكون العموم، لكن المفرد المحلى بال ننكره، لانه قد يصدق على الماهيه ولا يصدق على جميع افراد هذه الماهيه، كقوله والسارق والسارقة. وبعض متأخر النحاة في النكرة في سياق النفي إلا مع من مظهرة، يعني قال احنا قلنا ان النكرة في سياق النفي من غير من ظاهرة في العموم إلا ان تكون مركبة معنا، واذا كانت مع من فانها نص في العموم، فبعضهم قصر العموم على حالة كونها مع من. قال وأقل جمع ثلاثة، اقرأ وأقل جمع ثلاثة اقرأ، أريحتك شوية أخي. وأقل الجمع ثلاثة، وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحاة والشافعية اثنان، والمخاطب والمخاطب. هذه مسألة أقل الجمع، والبحث فيها بحث طويل بين أهل العلم، والصواب في المذهب وعند جمهور العلماء أن أقل الجمع ثلاثة، وإن كان الجمع قد يطلق في بعض الإطلاقات الشرعية على اثنين كالصلاة، فإن الجماعة تنعقد باثنين، فبعضهم استدل بهذا الحديث اثنان فما فوقهما جماعة على اللغة، وهذا لا يصح لأننا نبحث في المعنى اللغوي وليس في الاصطلاح الشرعي. فأقل الجمع ثلاثة هذا المشهور عند أهل اللغة، وهو المعتمد أيضا عند أهل الأصول. وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحاة والشافعية اثنان، يعني أقل الجمع اثنان، ورجعوا إلى بعض النصوص في ذلك مثل قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس فإن المراد اثنين فأكثر، ولكن هذا حمل على خلاف ظاهره بقرين. نعم. والمخاطب يدخل في عموم خطابه، ومنعه أبو الخطاب في الأمر وقاله. إذا حملنا الجماعة على اثنين فهو عند من قال أقل الجمع اثنين حقيقي، وإذا حملناه على اثنين عند من قال أقل الجمع ثلاثة يكون مجازا، هذا مما ينبني على الفرق بينهم. والمخاطب يدخل في عموم خطابه مسألة ذكرها الأصوليون أيضا في العموم، وهي المخاطب، المخاطب يدخل في عموم خطاب نفسه، إذا قال المخاطب للمخاطبين افعلوا كذا فهو داخل في ذلك، أو أخبرهم بخبر نحن مثلا أو قال أنتم كذا وأخبرهم بخبر فليدخل معهم في هذا العموم، إذا كانت عبارة عامة فالجواب نعم يدخل فيه على المعتمد، وقيل لا يدخل وقيل يدخل في الخبر لا في الأمر. والمخاطب يدخل في عموم خطاب نفسه، ومنعه أبو الخطاب في الأمر قال يدخل في الخبر ولا ليس الأمر، لأن الأمر يقتضي مأمورا فلا يأمر الإنسان نفسه. وقوم مطلقا، يعني قال قوم لا يدخل المخاطب في خطاب نفسه لا في الخبر ولا في الأمر، والأول هو الصحيح. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل أحد منكم الجنة بعمله بخطبه، لم يقل لا يدخل أحد الجنة، قال منكم، فقالوا ولا أنت رسول الله، وهم فاهمين إيه يعني المخاطب داخل في خطاب نفسه، فقال ولا أنا، وأقرهم على هذا الفهم، لكنه نفى كونه يعني أقرهم أنه ليس خارجا، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. نعم. ويجب اعتقاد عمومي في الحال، الأصل في العموم أن يحمل على عمومه إلا أن يدل الدليل على التخصيص، لأن قلنا حمل العام على جميع أفراده هو الأصل وهو الظاهر، ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل، فالواجب اعتقاد العموم بمجرد ورود اللفظ العام والعمل به على عمومه حتى يرد دليل على التخصيص. في إحدى الروايتين وهي الصحيحة اختارها أبو بكر والقاضي وهي قول الحنفية، والأخرى لا، حتى يبحث فلا يجد مخصصا، يعني لا يعتقد العموم إلا بعد البحث فلا يجد مخصصا. وقالوا هذا، قالوا لأن معظم عمومات الكتاب والسنة مخصوصة، بل اشتهر عند الأصوليين قول أنه ما من عام لا يخص، هذا قول ضعيف لا يصح، بل كثير من العمومات كما هي، وإنما هذه العبارة قد يراد بها كل عموم بلفظ كل فإنه مخصوص، أما العمومات الأخرى فإن كثيرا منها باق على أصله كما وضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على من قال ما من عموم إلا وخص في كلام له من أنفس ما أنت واقف عليه. نعم. وعن الشافعية كالمذهبين وعن الحنفية إن استمع منه على وإن يعني عن الشافعية قولان مثل القولين اللذين عندنا وعن الحنفية تفصيل قالوا إن استمع منه أو إن استمع منه في العموم يعني إذا سمع العموم من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة على وجه تعليم الحكم فإنه يعتقد العموم وإن سمعه لا على وجه تعليم الحكم ولكن على وجه الإخبار أو تكليف بأن يخبر شخصا آخر أو نحو ذلك فإنه لا يلزمه اعتقاد العموم. هذا تفصيل عند الحنفي. والصواب أنه يعتقد العموم حتى يجد مخصصا، لا نقول لا يعتقد العموم حتى يجد مخصصا، العكس، لأن الأصل حمله على العموم، فالأصل أن تعتقد العموم حتى يأتيك مخصص، وليس أن لا تعتقد العموم حتى تفقد حتى تتأكد من عدم وجود المخصص. نعم. والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لأنه منهم والإناث في الجمع. إذا خاطب الله تعالى عباده بلفظ يا أيها الناس أو يا عبادي أو يا أيها الذين آمنوا فليدخل فيه العبد والحر. نعم، يشمل العبد والحر لأنه من الأمة ومن المؤمنين ومن الناس. والإناث في الجمع بالواو والنون يعني تبعا. الإناث لا يدخلن في خطاب الرجال لكن هل يدخلن في جمع المذكر؟ إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا مثل إن المسلمين وإن المسلمين والمسلمات، فمن أجل هذه الآية قال بعضهم لا تدخل المرأة في خطاب الرجال، قال إن المسلمين والمسلمات فعطف، ولو كانت داخلة في المسلمين ما احتاج إلى العطف، وفي هذا نظر وصاب أنها تدخل، ويكون هذا من باب عطفي من باب التوكيد عطف الخاص على العام لأنها دخلت في العموم، فهي تدخل تبعا. ولكن عموم ليس من حيث اللغة كما قال البرماوي وقال الإمام الحرمين أيضا، ليس العموم هنا من حيث اللغة ولكن من حيث العرف الشرعي، عرف الخطاب الشرعي أو عموم الأحكام أو نحو ذلك كالتغليب ونحوه. فأي خطاب يخاطب به النبي عليه الصلاة والسلام برفض جمع المذكر السالم تدخل فيه المرأة، وكذلك في القرآن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، خطاب للرجل وللمرأة على حد سواء، مثل وكلوا واشربوا عند القاضي وابن داود لغلبة المذكر، يعني إنما عبر بجمع المذكر للتغليب لأن الذكور أشرف من الإناث فغلب جانب الذكور وإن كان المراد الجميع، وهذا هو الصحيح. نعم. ولهذا قال الله تعالى وقلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فمن الذي خوطب بالهبوط؟ آدم وإبليس وحواء، دخلت حواء وهي أنثى في خطاب الذكور. واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن كما سبق. نعم. وقول الصحابي لها عن المزابنة وقضب الشفعة عام، هذه ألفاظ اختلف فيها الأصوليون أيضا، إذا حكى الراوي حكاية حال عن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ العموم نهى عن المزابنة قضى بالشفعة، فهل تعم نهى عن الغرر يعم كل غرر تعم كل شفعة؟ نعم، الجواب أنها تعم، هذا والصحيح يعم كل جار وكل شفعة وكل غرر ونحو ذلك. والمعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب، هذه المسألة المشهورة اللي هو إذا ورد العام ورد الدليل العام على سبب خاص، فهل العبرة بعموم اللفظ أو العبرة بخصوص السبب؟ المسألة هذه الصحيح فيها بل حكي فيه الإجماع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإنما الخلاف انتبه صورة السبب قطعية الدخول، صورة السبب التي ورد عليها اللفظ العام قطعية الدخول لا يمكن خروجها، ولكن غير صورة السبب يمكن أن يخص، يعني لو أن اللفظ عام وخص فإننا نخصصه إلا في صورة السبب، لكن غير صورة السبب هل يدخل يتناوله اللفظ ولا يتناوله القياس؟ يعني الخلاف في آلية الدخول، يعني مثلا حادثة الإفك جاءت في قصة عائشة رضي الله عنها، هل تنطبق هذه الأحكام على كل من قذف امرأة؟ نعم. طيب حادثة الرجل الذي ظهر من امرأته نزلت هذه الآية في رجل معين أوس بن الصامت ومتعلقة الأسباب نزولها قصة المرأة المجادلة التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام، فهل كل مظاهر ينطبق عليه هذا الحكم؟ نعم. كيف ينطبق عليه؟ الجمهور قالوا ينطبق عليه بنفس اللفظ العام، الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الذين اسم موصول والموصول من أدوات العموم. وغيرهم قالوا غير هذا المظاهر يدخل في الآية بالقياس على النص. ولكن الجميع متفقون على إيه؟ على تناول الآية لكل من وجد في هذا الحكم، إما نصا وإما قياسا، يعني آلية الدخول هي التي فيها الخلاف. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض المعاصرين من الحداثيين يريدون أن ينفوا دلالات النصوص الواردة على أسباب، وبهذا تعطل معظم نصوص الشريعة، لأن معظم نصوص الشريعة نازلة في أسباب. وكما قلت لكم إنك لا تستطيع أن ترد على المنحرفين إلا بإتقان هذا العلم. وربما نقلوا عن الشافعي وموجود في الكتب خلاف في إثبات كلام الشافعي هل العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، ولكن لا شك أن الشافعية يقول إن العبرة بعموم اللفظ، وإن وجد بعض النقل عنه يوهم خلاف ذلك، والمسألة طويلة تحتمل كلاما كثيرا، فلنذكره إن شاء الله في غير هذا الموضع. نعم. وقال مالك وبعض الشافعية يختص بسببه، يختص بسببه فيدخل غيره بالقياس، مش يختص بسببه فلا تتناول النص إلا صورة السبب، لا، يختص بالسبب نصا وغير السبب يدخل بالقياس على السبب. نعم. فإن تعارض عمومان وأمكن الجمع، هذا المحل الأخير في العموم هو إذا تعارض لفظان عامان. قال فإن تعارض عمومان وأمكن الجمع بتقديم الأخص، يعني الأصل أن نجمع بينهما بأي صورة من صور الجمع، فإن لم يمكن الجمع فإننا نرجح، فإن لم يمكن الترجيح فإن لم يمكن الجمع فإننا ننظر إلى النسخ التاريخ مثلا فننسخ، أو لو لم يكن هناك تاريخ نحاول نبحث عن مرجح من المرجحات، فإن لم نجد مرجحا فإننا نتوقف عن الأخذ بأحدهما، وهذا التوقف أو التعارض يكون في ظن المجتهد وليس في نفس الأمر. أمثلتها في تعارض عامين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه. النساء عام ومن من أدوات العموم. فلو أن امرأة ارتدت تقتل ولا لا تقتل؟ اختلف العلماء في ذلك، لأن في عندنا عمومان متعارضان، من بدل دينه فاقتلوه من أدوات العموم، ونهى عن قتل النساء أيضا، النساء تعم المرأة المرتدة والكافرة الأصلي، كل النساء لا يقتلن على مقتضى هذا الحديث، فلهذا حصل الاختلاف بين العلماء في دلالة هذا الحديث، والجمهور حملوا الحديث على من بدل دين، حملوا لا تقتلوا نهى عن قتل النساء على الكافرة الأصلية وليس على الكافرة المرتدة، وقدموا قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دين فاقتلوه لأدلة تؤيد ذلك. أو تأويل المحتمل، أي أننا أيضا نؤول المحتمل إذا كان عندنا عمومان أحدهما يعارض الآخر ويمكن تأويل أحدهما ليرد إلى الآخر، مثل إنما الربا في النسيئة مع حديث البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر إلى آخره. فحديث اللي فيه الذهب بالذهب والفضة بالفضة أثبت ربا الفضل، وحديث إنما الربا في النسيئة جعل الربا خاصا بربا النسيئة، قالوا المراد به الربا الأعظم، أو ربا في النسيئة إذا كانت علة الربا واحدة، وليس إذا اختلف الجنسان، وليس إذا اختلف الجنسان مبيعه كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لا ربا فضل إذا كان الجنسان مختلفين، لا يكون إلا ربا النسيئة، هذا الذي يحمل عليه إنما ربا في النسيئة، يعني عند اختلاف الجنسين. وأما عند اتحاد الجنسين مثل الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير، فقالوا إننا نحمل في فإن ربا الفضل وربا النسيئة يدخلان في هذا، يعني يقولون نذهب إلى تفصيل يخرجنا عن الإشكال الظاهر، إنما الربا في النسيئة احمله على صورة لا تعارض الحديث الآخر، أي إنما الربا في النسيئة حيث كان هناك اختلاف في الجنس. وأما مع اتحاد الجنس، يعني ذهب بذهب فضة بفضة إلى آخره، فإنه يدخل ربا الفضل وربا النسيئة. وأما مع اختلاف العلة مطلقا فلا ربا فضل ولا ربا نسيئة. قال أو تأويل المحتمل فهو أولى من إلغائهما، وإلا فأحدهما ناسخ إن علم تأخره، يعني إن علمنا أن أحدهما متأخر فإننا ننسخ به المتقدم، مثل قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. من هذه من أدوات العموم؟ دلت الآية على أن الأمر في أول الإسلام كان على التخير بين الصيام وبين الإطعام، ثم قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. من الثانية أيضا من أدوات العموم، فكيف نجمع بينهما؟ قالوا انظر إلى التاريخ، أجمع المسلمون على أن فمن شهد منكم الشهر فليصم ناسخة لقوله فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم، فنسخت الأولى بالثانية وكان العموم الثاني هو المقدم. وإلا تساقط يعني وإلا نستطع الجمع بصورة من صور الجمع ولا النسخ لأننا لا نعرف التاريخ ولا عندنا مرجح من خارج، فإننا نتوقف ويتساقطان ونبحث عن دليل آخر نأخذ منه الحكم، لأن أحدهما ليس أولى من الآخر في الأخذ به. والخاص نقف عنده، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. خلاص.